ثلاثة اثنين واحد أكمل. مساء الخير يا جماعة، أنا سعيد جدا جدا يعني إننا هنبدأ سوا النهاردة تجربة جديدة في صالون تفكير، وسعيد بشكل خاص إن اللي هنبدأ التجربة معاه النهاردة هو ضيفنا المصور الشاب أحمد منصور. أنا استأذنت أحمد، شرف ليا طبعا. عشت يا أحمد، أنا استأذنت أحمد إني هعمل مقدمة قصيرة كده عن فكرة اللقاءات اللي أنا عايز أعملها هنا معاكم قبل ما أقدمه وأسيبه يعرض الصور بتاعته. ومن حوالي 35 سنة كده، يعني من زمان قوي قوي، أنا ومجموعة من أصدقائي كان من ضمنهم بالمناسبة خالد فهمي صديقنا العزيز، ومجموعة تانيين منهم ناس بقوا شخصيات عامة بس مش عايز أقول أسمائهم، يعني إننا نعمل لقاء ثقافي مرة كل شهر، وإنه يبقى في حد مجهز لنا موضوع يكلمنا فيه بالتبادل، حاجة زي اللي احنا بنعملها في الصالون زي الأكاديمية أو حاجة تشبه كده يعني. وعملنا حاجات كتير، يعني قرينا كتب كتير زي الاسلام واصول الحكم، وقرينا الجبرتي كله، وقعدنا 5 ساعات مره في جنينه الاورمان نقرا تي اس اليوت العبد الخراب بالانجليزي. المهم يعني ان احنا عملنا كمان حاجه تانية في الوقت ده انا فاكرها كويس، هو اننا على مدار شهور يعني كنا عملنا استعراض للفن التشكيلي الغربي، يعني كله من اول اصوله كلاسيكيه في عصر النهضة، الفن الحديث بكل مدارسه، يعني سواء كانت تأثيرية أو تكعيبية أو تعبيرية أو خلافه. وكان لينا ناس مهتمة في أصدقاء مهتمين، وكانوا بيعرضوا لنا عدد كبير من اللوحات على شكل سلايدز كل يوم في مرة نقعد يعني بالساعات. وأنا أثرت فيا الحكاية دي جدا وتعلمت منها حاجات كتير. أنا طبعا وقتها ما كنتش أعرف من الفنون البصرية يعني غير الرسم والنحت. بس أنا أظن إن الجلسات دي والحاجات اللي شفتها فيها كمان ساعدتني بعدها بسنين إن أنا أفهم وأقدر يعني كمان التصوير الفوتوغرافي. واكتشفت إنه حاجة غنية جدا وسريعة جدا وعندها قدرة على التعبير وفيها إمكانيات فنية غير عادية. ده غير طبعا قدرة التصوير الفوتوغرافي إنه يعني يلقط اللحظة ويجسد الحاضر ويقفش الزمن بشكل مميز يعني. أنا بالنسبة لي المصور الفنان، المصور بالكاميرا الفنان، أعماله ما تقلش يعني عظمة عن أعظم الرسامين، وموهبة المصور اللي بتبان في تكوين الصورة واستخدام إمكانيات الكاميرا ما بتقلش عن موهبة الرسام اللي بيمزج الألوان على بعضها وبيكون كادر اللوحة. أنا محظوظ كمان شخصيا إن أنا وسط معارفي عندي مصورين كتير، يعني عرفوني قد إيه التصوير ده مجموعة فنون مش حاجة واحدة بس. في منهم ناس أحب أعرف عليهم بعد كده، زي مثلا هبة خليفة، هي رسامة بس كمان يعني رسامة ومصورة صحفية، بتصور بس كمان بترسم على صورها وبتعمل أعمال فنية جميلة. وأعرف كمان رندا شاعت، ورندا شاعت هي مصورة صحفية بالأساس لكنها مهمومة إنها توثق الواقع اللي بنعيشه والحاجات اللي بتختفي من حياتنا، وبتقدر تعمل من مشهد عابر حكاية كاملة يعني بتبان في صورها اللي بتعملها في الجرايد مثلا لما تبقى بتعمل عن موضوع أو حاجة. أنا بعتبر إن أنشطة صالون تفكير واقفة على رجلين اتنين، يعني واحدة منهم الأنشطة الفكرية اللي احنا بنعملها واللي بتناقش القضايا الدينية والتاريخية والاجتماعية، بس الرجل الثانية كمان الأنشطة الأدبية والفنية، نادي الكتاب ونادي القصة ونادي الأدب ونادي السينما وكده. الأنشطة دي ناقصها حاجة عن الفنون البصرية عموما، يعني سواء كانت رسم أو نحت أو تصوير. وأنا كان بقالي مدة عايز أعمل سلسلة لقاءات أعرفكم فيها على عالم التصوير وعلى إمكانياته وعلى جماله من خلال مصورين موهوبين أعرفهم، وفكرتي إن أنا أستضيف مصور أو مصورة وأخليهم يعرضوا علينا صورهم ويتكلموا عنها زي ما هم يحبوا يتكلموا عن الصور، فإحنا نستمتع بعملهم زي ما نكون بنتفرج عليها في معرض مثلا أو بنشوفها في متحف، لكن كمان نقدر نناقشهم في أعمالهم ووجهة نظرهم. وكمان الحقيقة أنا بشكل شخصي عايز أعرفكم على أصحابي، يعني أصحابي المصورين، لأن أنا حاسس إن إحنا كمجموعة هننسجم مع بعض يعني. وأنا سعيد بقى دلوقتي بشكل خاص إن أنا أبدأ السلسلة دي بأصغر مصور في كل الناس اللي أنا أعرفهم، أحمد منصور، شاب مصري عنده 29 سنة، يعني أصغر من بنتي الكبيرة. أحمد يعني اللي بهرني فيه كمان إني عرفت إنه بدأ التصوير من سنة 2018، بس يعني من 4 سنين بس تقريبا يعني، بس واضح إن موهبته لفتت انتباه ناس كتير يعني، منهم أختي رغد مثلا اللي كلمتني مخصوص مرة في يوم عشان تقول لي تابع الولد ده أجمع على فيسبوك هتتبسط منه، وعملت كده فعلا وما ندمتش يعني من ساعتها. انتوا عارفين الفنانين المجانين اللي هم يعني ايه، لما الالهام يجي لهم يقعدوا يكتبوا قصيده على مثلا وصل نور ولا على فاتوره التليفون او منديل ورق او كده. انا المصورين اللي اعرفهم تقريبا عندهم الحكايه دي يعني، ممكن يبقى واحد منهم يبقى ماشي وبعدين ينط من الاتوبيس عشان يطلع في عمود نور عشان ياخد صوره شامله وعجبته يعني. انا وانا بتكلم مع احمد اتهيأ لي او حسيت ان هو واحد من الناس دي اللي ممكن يعمل حاجه زي كده. والفنانين الرسامين بيبدعوا بأنواع مختلفة من الفن، يرسموا بالفحم، يرسموا بالألوان الزيت، بالباستيل. أحمد برضو بكده، أحمد بيرسم، بيصور بالموبايل وبيصور بالكاميرا وبيبدع في الحالتين. وأنا لما سألته يحب يتكلم عن إيه فقال لي أنا عايز أتكلم عن التصوير في الشارع، واخترنا سوا إن يبقى عنوان اللقاء حواديت الشارع. جمال طبعا ما صدق لا عنوان حلو وراح شابط فيه وقال لك اكمل هيعمل برنامج وهيسميه حواديت الشارع. هو الاسم حلو الحقيقه، انا سالت احمد عندك مانع يا احمد استخدم الاسم ده بعد كده في اللقاءات التانيه، والحقيقه ما اعترضتش فانا سعيد. شكرا يا احمد. انا مش هتكلم كتير، انا كنت عايز اقول عنده اتولد في البحيره ومش عارف عمل ايه وبتاع، بس انا هسيب بقى ده اللي هو، انا قلت مقدمه انا يحبني يعني كان يهمني انا اقولها لكم، وحسيب احمد هو يعرض اعماله ويتكلم عنها زي ما عايز ويعرف نفسه بالطريقه اللي تريحه. وزي ما احنا قلنا قبل ما نبدا ان احنا هنستمتع باعماله بس وهو بيعرضها، لكن لو حد عنده بعد اي صوره اي تعليق مش هنستنى لما يخلص يعني، يقدر الشخص ده يرفع ايده ويخش ونديله فرصه يتكلم. وانا حدي لنفسي الحق ان انا من وقت للتاني اسال برضو سؤال باعتباري بقى انا اللي ايه عامل البرنامج، فبدي لنفسي الحق ده. انا مش هتكلم كتير، انا فعلا اتكلمت كتير انا اسف. دلوقتي احمد بحييك وبرحب بيك في صالون التفكير، ويعني متشوقين يعني نشوف اعمالك ونسمع ازاي عايز تحكي عنها وتوصفها. اتفضل يعني. الأول شكرا لك يا أجمل بجد على المقدمة الجميلة وعلى الفرصة أصلا الحلوة دي. وطبعا أنا مبسوط، هو لما أجمل كلمني الصراحة كنت شوية يعني، أنا كنت الفترة الأخيرة مش بحب أعمل توكس أو محاضرات أو أي كان يعني، مش بحب أقعد أتكلم كتير في التصوير أو في الموضوع يعني، لسبب شخصي أو لسبب ما يعني. فلما أكمل كلامي الصراحة وقال لي في عاملين جروب وفي مجموعة من عايز أسميهم من العقليات أنا يعني المختلفة بالنسبة لي المميزة، كل واحد ليه خلفية معينة بس بشكل ما في شيء مشترك يعني بيجمعهم. فده حمسني أكتر إن أنا أتكلم، أحب أوي إن أنا أشوف إن الناس أو الناس المعينة دي شايفة شغلي بشكل إزاي وتختلف معايا، تقول لي ده عجبني عشان كذا، ده حلو قوي، ده احب قوي حاجه شبه كده يعني. وفي الاول وفي الاخر فرصه جميله يعني، فشكرا اكمل على المقدمه الجميله دي وعلى الفرصه اللذيذه. عشان ما اطولش عليكم، انا احمد زي ما قال لك 29 سنه، كنت بدرس هندسه برضو ما كملتش لاسباب ما، بس بدأت التصوير بالظبط من حوالي 4 سنين مثلا يعني، في 2018 تقريبا. الحقيقة الغريبة إن أنا ما كنتش بحب التصوير، أو إن أنا كنت معتقد دايما، ودي حاجة لحد دلوقتي بشوفها غريبة جدا، أنا كنت شايف التصوير ده حاجة ملهاش لازمة، حاجة إيه يعني بتصور، يعني إيه بتصور حد مثلا بيعمل حاجة، بيشتغل بينتج بيعمل أي حاجة في مهنته، الفلاح في الأرض، اللي بيشتغل في مصنع أو دي كلها ناس أو أمثلة بتنتج، ناس منتجة، ناس في حاجة بتعملها في الآخر، في قيمة بتضيفها لنفسها وللمجتمع وكده. فكنت بقول إنك تصوره وأنت استفدت إيه، بتعمل إيه، فكان عندي دايما الفكرة دي مسيطرة عليا، فكنت رافض فكرة التصوير وشايفه يعني لعب عيال من الآخر، الكلام فاضي يعني. بعد كده طبعا الفكرة ابتدت تتغير، مع اكتشفت ان الصورة ليها تأثير مش بس بسيط، خصوصا في زمن السوشيال ميديا دلوقتي. تقريبا كل حياتنا بقت مجموعة فيديوهات وصور، حتى احنا شايفين بعض دلوقتي عن طريق صورة. فالموضوع مش بالسطحية اللي انا كنت شايفها، او بالفكرة اللي انا كنت شايفها خالص. بدأت تصوير، كنت بصور كل حاجة يعني. بدأت تصوير بالموبايل، كان موبايل اس 4، كان قديم جدا. صورت كل حاجة تقريبا كانت في حياتي، اللي هو كنت بعمل أي حاجة، الورد، الشجر، السماء، الحاجات اللي كلنا بنبتدي بيها التصوير اللي بتعملنا في يومنا يعني. وكنت ساعتها معتقد اعتقادي ان انا مصور جامد، ان انا خلاص انا حد صوري في حتة تانية. كنت مبسوط بيها جدا، وكنت بنشرها في كل حتة واشارك بيها في مسابقات. فمع الوقت بدأت بالصدفة اقرا عن الموضوع، ويقابلني صور، ايه ده الصورة دي حلوة، ايه ده عامل هنا تكوين حلو قوي، ده دي لا لا دي الصورة دي جامدة جدا، انا عايز اعمل زيها. فبدأت ادخل جروبات تصوير وبتاع، والاقي ناس بتشارك، لا ده في ناس في حتة تانية، الصور اللي انت كنت شايفها جامدة جدا دي ولا اي حاجة. فبدأت ادور، ابحث، اقرا كتب، اشوف فيديوهات بتشرح. فاكتشفت ان التصوير علم يعني، في كتب كتير في الموضوع، وفي كتب عن التكوين، في كتب عن الالوان، في كتب عن الاضاءة، في كتب عن كل حاجة في التصوير، فيها حاجات، فيها قصص، فيها حاجات جوه. فالموضوع مش سهل زي ما انا كنت فاكره خالص. فبدأت أقرأ، وكل مادة كل ما بتعرف أكتر عن التصوير، كل ما بقرأ فيه، وكل ما بكتشف إن أنا كنت غلطان، إن أنا مش حاجة اللي هو. فالغريبة إن أنا بعد فترة مثلا صوري بدأت تسمع، أو الناس بدأت تعرف صوري وتقول الله ده تصويرك حلو وتشير، والصور تبقى ترند على الفيسبوك، أو تنتشر في الجرايد، أو في ناشونال جيوغرافيك، أو في معارض، أو كان رؤيتي لنفسي او للتصوير ساعتها اللي هو لا انا لسه فاضل كتير عشان اتعلمه. فدي حاجه غريبه يعني، اول ما كنت بدات كنت شايف نفسي فوق هنا، وبعد ما بدات والناس هي اللي شايفاني فوق، انا شايف نفسي هنا. فكانت حاجه غريبه بالنسبه لي، بس يعني اكتشفت ان ده صح، او ان ده حاجه صحيه لاي فنان ولا اي حد بيعمل اي حاجه. بدات تصوير زي ما قلت بكل حاجه، الشجر، البيت، مش عارف ايه. في مرة من المرات وانا بصور، صورت جدتي يعني. جدتي كانت هي بالنسبة لي الرول موديل زي ما بيقول، او اللي هي يعني دور كبير في حياتي. كانت صورتها صورة كده، ممكن اعرض لكم الصورة. قولوا لي لو الصور باينة ولا لا. تمام، أكمل مش سامع، لو باينة قول لي. تمام، زهرة زهرة ظهر باينة تمام. حلوة قوي. فدي من أوائل الصور اللي أنا صورتها. فالصورة دي كانت بعتبرها يعني مرحلة مهمة في مراحل التصوير بتاعتي، لأن هي الأول كنت بصور شخص، بني آدم، روح، بثبت لحظة للشخص. كنت الأول بصور حاجات، جمادات، حاجات، سماء، وردة، بتاع. فصورتها والصورة بأنجل مختلفة، فكانت الناس لا واو، الخاتم مع الرينكلز أو التجاعيد مع وشها، لا ده في حاجة مختلفة يعني، مش بورتريه عادي أو مش صورة عادية. فكانت جدتي دايما بتساعدني في الحوار ده. هنرجع للصورة بعدين، بس حبيت أوريها لكم. أحمد معلش سؤال، جدتك لما شافت الصورة قالت لك إيه؟ هي اتبسطت جدا يعني، كده كده الخاتم، هي بتحب الخاتم ده، كان عزيز عليها. ولما شافت الصورة لا فرحت جدا طبعا، وكانت رافضة في البداية انها تتصور، وكانت بتتخانق معايا اللي هو لا ما تصورنيش وهتنزلنا على النت ومش عارف ايه. بس لما بدأت اصورها كام صورة وبدأت تشوفها، الله بتحب تشوف الصور وتشوف ردود فعل الناس، لا ممكن اصورها بعد كده، فتوافق يعني. فده ساعدنا ان انا هي فاهم، انا قصدي بس عشان هي صوره مش تقليديه ووشها مش باين فيه بشكل واضح، فكنت عايز اعرف هل لما هي شافتها برضو قدرت الجماليه اللي في الصوره والحب، رغم ان هي تبان كده يعني هي نفسها فيدت، ولا كان عندها احساس اخر؟ ده يعني ممكن الحقيقة مش تعرف. فاكر لأن الصورة قديمة جدا، بس يعني هي كانت ردود أفعالها مختلفة يعني، مختلفة طبعا فنيا غير فكان في صور بتعجبها قوي عشان هي باينه فيها واضحه، بس هي كانت شايفها عاديه. انا كان اللي كانت بتعجبني انا بقى، فممكن ما كانش عاجبها قوي الصراحه، فكانت كده بس. فدي من اول الصور اللي غيرت فكرتي شويه، ان التصوير بس مش مجرد باخد صوره لحد او كده، لا انا ممكن العب في الزاويه. فبدات بعد كده اخد زوايا بقى غريبه، واصور ناس من بطوله مختلفه، او ما بيعملوا حاجه مختلفه بزاويه مختلفه. فبدات رحلتي مع البورتريه وتحديدا في الشارع مع الناس. فدي كانت مرحله تانية للتصوير بتاعي، وكانت نقله تانية. بدات احب الشارع، بدات احب الناس، اتكلم معاهم. معظم الوقت بدخل الاماكن او بروح مكان جديد عشان اصور، او بقعد مع الناس اكتر ما بصورهم في الغالب. بقعد اتكلم، بقعد اسمع منهم، ممكن اليوم كله يعدي وانا ما صورتش حاجه، بس انا مبسوط لان الناس بتقول او بتضيف لي. فكنت دايما معتقد، او لحد دلوقتي معتقد، ان اي حد عنده حاجه يعلمها لك، اي حد، لانه عايش، هو عنده خبره ما انت ما مريتش بيها، تجربه على الاقل في حياته تستحق ان انت تسمعها وان انت تعرفها يعني او تتعلمها. فكان ده اضافه ليا، وفي نفس الوقت بتاخد زوايا حلوه، بتاخد صور حلوه للناس بتتبسط بيها، تتفاعل معاها. فكانت دي مرحله من المراحل. بعد كده ممكن أسألك سؤال تاني يا أحمد بعد إذنك؟ اكيد معلش، صورة زي دي أنت أخدتها وبعدين شفتها، هل لما بتشوف الصورة بعد ما أخدتها بالزاوية دي بالظبط بتغير نظرتك لحاجة، ولا يعني عايز أقول بتشوف فيها حاجة أنت ما كنتش متوقعها، ولا بتأكد لك اللي أنت كنت عايزه؟ والله بص، انا يمكن حاجه غريبه بس فعلا، يعني انا لما بشوف تصويري مثلا من 3 سنين او من حاجه، في صور بتفاجئني، انا بتفاجئ يعني احيانا لما باخد الصوره انا باخدها بعفويه، بشكل عفوي بعمل ده، اللي انا باخدها بالزاويه دي، باخدها بالطريقه دي، في الغالب بتطلع مني بعفويه، ما ببقاش في دماغي ان انا هاخد هبين الخاتم كده مع رينكلز مع الحاجات دي كلها بتبان بعد كده. بتفاجئ، ايه ده في حاجات ضافت للصوره، وكأن يعني بحس ساعات ان الطبيعه والحاجات بتتفاعل معايا عشان تطلع الحاجه اجمل يعني، ما وده هو ده بتحصل حق. معايا كتير في بعض الصور. بيسموه الحدس، وده عندك حق، هو جميل. اوكي انا اسف، مش هقطعك تاني، اتفضل. لا بالعكس، تمام. فبس فبعد كده دي مرحله اللي هي اللي بسميها تاني مرحله بالنسبه لي مع الشارع. بعد كده المرحله الثالثه اللي هو بدات اقرا اكتر في تصوير الشارع. لقيت ان الفتره اللي فاتت كانت مدرسه، ان انا بحب دايما الصوره، بحب الشكل، بحب الاختلاف في الشكل او الرسمه بتاعت الصوره، التكوين بتاع الصوره. فبدات بعد التكوين. كده مدرسه، لا انا عايز اعبر عن الصوره نفسها، بتدي معنى اكتر، مش لازم شكلها يكون متظبط قوي. انا عندي شويه او سي دي في موضوع ان الصوره تبقى متظبطة قوي، يعني هتلاقوها في بعض الكادرات سيمترية جدا، أو في حاجات هندسية بتدخل، أعتقد هندسة مؤثرة عليا في النقطة دي. فبدأت شوية أتخلى عن ده مؤخرا، يعني بدأت بحاول أتخلى عن ده مؤخرا. يمكن في فترات من الفترات في النص كنت نفسي أوي أصور كونسبشوال، بس ما يعني موقف نفسي الهدف، لان حاسس الستريت والكونسبشوال كنت بعملهم بشكل طبيعي، حاسس ان انا صورت كونسبشوال شويه هحس ان انا دمجت الاتنين مع بعض، او الناس هتفتكر صوري اللي هي في الشارع ان انا موقف الناس او مش طبيعيه او مش حقيقيه. لا فشويه اشرح لي conceptual يعني ايه يا احمد، اشرح انا عشان ما اعرفش التعبير ده، اه ايه الفرق كونسبشوال يعني التفصيلي؟ الصور بتبقى ليها معنى، معنى سريالي شوية، زي الحاجة السريالية بس في الشارع، يعني اللي هو اها اوكي في صور هعرضها دلوقتي هتبان إن هي شوية ممكن تكون اوكي سريالية، أو إن هي لوحة، أو إن هي مش صورة، فهمت بس هي فهمت طبيعية جدا، وأنا قعدت وقت طويل أستنى إن الحدث ده يحصل، مش ببقى متداخل فيه بس. فمرحلة جدتي يعني كانت ليها فضل، او بعتبر ان في فضل او جزء كبير من اللي وصلت له بسببها، لان هي كانت الاول بترفض وبتاع، بس كانت بتيجي معايا في الاخر، يعني اللي هو لا صورني وريني وبتاع، فهعرض لكم صور كامله لجدتي بس، يعني ابين لكم ده جزء صغير من اللي انا صورته لها، يعني ده جزء صغير، خلينا كده ممكن ابتدي. يعني دي اول أرجوك صوره، دي اول صوره في صور جدتي. ولو حد عنده سؤال يعني يوقفني في الصوره. الصوره دي تحديدا كانت اصلا هي عندنا جدتي كانت بتربي مش عارف بتسموها ايه، بس معيز او جديان او اللي هو حاجات الحيوانات يعني، كانت هاويه. فكانت ليها قاعده معينه، القعده بتاعتها نفس كده، تقعد حاطه رجليها وايديها على رجليها كده، فيها شموخ فانا كنت عايز ابين شويه برضو ان الحته دي عندها، ان هي قاعده كده بشموخ ما. فالخاتم ده ما كانش مناسب للحاله، تحسه خاتم اطفالي جدا يعني. ومع ذلك عجبني الكونتراست بين العظمه اللي كانت قاعده بيها، او في بالي ان هي حد كانها عمده او كانها حاكم للمملكه بتاعتها، فقاعده كده، فالخاتم معاكس لده تماما. حسيت ان هو بس بيدي، هو اولا هو بيدي الصوره اللي بيسموه بالانجليزي انديرمنت، يعني بيديها كده شحنه عاطفيه لازم تحس بيها اول ما تشوف الخاتم ده. بس كمان ما بيقللش من شموخها على فكره، لان هم بس الناس اللي عندهم القدره ان هم يكسروا المألوف هم اللي يعملوا حاجه زي كده ويعملوه بثقه، ونظرتها بالظبط يعني، وقعدتها فيها الثقه دي يعني. بنظرتها وقعدتها ما فيهاش بالظبط، بتدل ان هي حد باصص بشكل قوي يعني، فيها قوه برضه. فعجبني قوي عندك حق، جميلة الحقيقة سور. طب قبل ما تروح أظن كان في أستاذ بهاء كان رفع إيده، يمكن كان عايز يسألك سؤال اكيد بس هو اختفى فجأة مش عارف ليه. موجود. طب بهاء اتفضل، لو عندك تعليق أو عايز عندك حاجة عايز تقولها لحد. قلت يعني الموضوع ما يطولش، بس في الصوره دي فكمل بقى. هو يعني لا، هو هي الصوره جميله وممتازه ومعبره جدا، بس انا كنت يعني ليه ما خدش الصوابع كامله وليه الايد ما خدهاش كامله؟ ها عشان الموبايل اللي كان معايا، الموبايل القديم ما كانش فيه يعني غير عدسه وضيقه قوي يعني، انا كنت حرفيا انا لامس الارض يعني، ما كانش فيه مكان اكتر من كده. طبعا هي لو كانت كامله او التفاصيل كانت ممكن تفرق، مش بس أكيد يا يعني أحمد، هي بس أنا امكانيات فاهم. بس. لا بالعكس لا، أنا شايف كده جدا. يعني محامي الشيطان بالواحد بيبقى بيحاول يبقى يعني يشوف يعني وجهات النظر الثانيه. وممكن حضرتك ما تشوف الصوره برضه تقول لنا هي دي متاخده بموبايل ولا بكاميرا؟ يبقى برضه احساسنا بيها بيختلف شويه. يعني مش هي دي بموبايل يعني، الكاميرا لسه مؤخرا جايبها، بس الموبايل يعني معظم الصور اللي انا هتلاقيها بالموبايل، وهقول لو في صور بكاميرا هقول يعني. تمام. هنرجع لدي تاني، اوه خلينا دي. دي برضو صورة في البيت بتاعنا من تحت. هي جدتي طيب، البيت عندنا جزئين، دورين. الدور الأرضي ده كانت بتربي فيه الطيور والحمام بتاعها وبتاع، فكانت هي تقريبا اللي بتنزل دايما يعني، كان البيت يعتبر شبه فاضي باستمرار، هي اللي بتملاه. ففي وقت من الأوقات وهي نازلة كان شعاع ضارب من الباب، فحسيت إن هي بشكل ما تشبه الملائكة، أو بشكل ما هي اللي نشرة الشعاع على البيت. فيعني أخدت لها الصورة دي وهي واقفة يعني، ملامحها يمكن مش باينة، لكن هي بالنسبة لي تجنن يا أخي، تجنن، مش معقولة ومعبرة دي برضه جدا عن اللي أنت عايز تقوله. اتفضل. شكرا. دي برضه صورة، هي كانت بتحب الزراعة جدا، بتزرع عندنا في أرض صغيرة بعد البيت على طول، فهي عاملة فيها كل حاجة، زرع فيها أشجار كتير، فحبيت إن أنا أبين إن هي يعني تفاصيل إيديها مع الزرعة الصغيرة مع ضحكتها، إن هي البركة أو الخير في كل حاجة، رمز للخير يعني. بعتبر الصورة شوية بترمز لمصر بشكل ما، أو للست، أي ست في مصر يعني. دي برضو من الصور اللي هي ربنا يعني يرحمها، كانت دايما تحب تنقي الرز قدام البيت، فحسيت انا عايز اوثق ده بشكل ما. وفي نفس الوقت معظم البنات دلوقتي يعني ما بيعملوش الكلام ده، او ما بيحصلش في البيوت عندنا، فحبيت اوثق الحدث كمان معاها. لا تجنن تجنن تجنن حقيقي، بديع بديع. ده بقى مع الحمام بتاعها يعني، حسيت ان انا عايز اوثق برضو ان هي اللي بتربي الحمام وبتاع، فعايز اوثق ده بشكل ما. يعني الفكرة بتاعت الصورة يمكن شوية في ناس كتير عملتها قبل كده، بس كل اللي عملها قبل كده كان بيعملها بحمامة واحدة، اللي هو حمامة أحمد مكي مثلا أو حد كان عاملها بحمامة واحدة. فأنا ليه فكرت أنا عايز أبقى مختلف، أنا عايز أعملها يعجباني بس في نفس الوقت أبقى مختلف، ليه ما أجيبش حمامتين ويبقوا الاتنين عكس بعض وفي نفس الوقت يبقى فيه اختلاف وفي نفس الوقت يبقى الصورة برضو فيها لذاذة. بس فدي كانت النتيجة يعني. دي جميلة. انت عندك صورة تانية فيها برضو ايد فيها حاجة، عينتين برضو على وش طفل يعني. اه لسه هتيجي الصورة، لسه جاية بس الكلام يعني معاها. جميلة جميلة. يعني في تفاصيل كده في البيت المصري او عندنا في البيت بحس انها بدأت تختفي عموما. يعني انا بالنسبة لي الحصيرة هنا بشكل ما هي بطل في الصورة كمان، قد ما جدتي والبطة بتاعتها بطل. الحصيرة دي بالنسبة لي عزيزة عليا جدا، يعني بحس ان هي ايقونية شوية في الريف، انا معرفش بالنسبة للمدينة صراحة، بس هي في الريف منتشرة جدا. اللون الأزرق كمان بحبه مع اللون الأخضر، الملوخية، إن هي بتعمل الملوخية دي أكلة مصرية يعني من الأكلات المقدسة عندنا بشكل ما. غير لو في تفصيلة صغيرة هنا معرفش خدت بالكم منها ولا لأ، في هنا بطاية صغيرة، يعني جدتي كانت فين البطة عندها دي؟ بطاية كده اللي هي السوداء يا دي، نهار أبيض. بطاية صغيرة. فدي تفصيلة شوية، هي عشان الصورة بالموبايل فالكواليتي بتاعتها مش أحلى حاجة، الكواليتي بس جميلة يعني جدا، حبيت كحاسسها كأنها بلوحة بشكل ما في معرض أو حاجة. هي لوحة فعلا. آخر صورة معانا اللي هي دي، يعني جدتي بتمثل حاجات كتير بصراحة، يعني صعب أوصفها بكلمة أو صعب أوصفها بحاجة. من ضمن الحاجات يعني ان هي زي ما ارتباطها بالحمام وارتباطها بالحيوانات خصوصا علاقتها بيهم، رحمتها، خوفها على الحيوانات، بتعاملهم جدا بشكل انساني قوي ساعات اكتر مننا يعني فكان ده دايما بيصير فيها حاجه. ف وانا ماشي في البيت لقيت الجلد الخروف ده مع جلد الماعز ده، فقلت ليه ما اعملش حاجه، ليه ما اعملش حاجه منهم. فحسيت ان انا بشكل ما بيمثلوا جناحات بشكل ما، فخدتها وصورنا وطلعنا بالصورة دي. فبس يعني دي نبذة بسيطة عن الصور بتاعت جدتي أو علاقتي بيها. جميلة جدا يا أحمد، جميلة ومعبرة جدا الحقيقة كلها، وواضح فيها الحب والفن والعين، العين الفنية الحقيقة جميلة جميلة. متشكر جدا. أنا هو في خط أحمر بس مش عارف إيه السبب فمش عارف أشيله بصراحة. أنا برضو مش عارف، بس يعني على فكرة خلاص يعني ما يجراش حاجة، الصورة طاغية على الحاجات الصغيرة دي. تمام كده بالنسبة لجدتي أنا تمام. لو حد فمرحلة يحب، جدتي كان يقول لأحمد أي حاجة على المجموعة دي من الصور، ممكن غير كده ممكن نخش على طول على المجموعة اللي بعدها. نتاشا عايزة تقول حاجة، اتفضلي يا نتاشا. أكيد أنا عايزة أقول لك يا أحمد، الصورة اللي فاتت دي اللي جدتك واقفة ورفع إيدها ووراها دي رائعة. أنا شايفة ماعت، أنت جبتها إزاي؟ بجد بجد عايزة أقول لك يخرب بيتك، محدش يعرف يعمل كده بجد، يعني بروح على رائع رائع بجد متشكر يا جدا ابني، والله ماعت سمير. والله، يعني تسلم عينك وتسلم إيدك والله. متشكر جدا بس والله، برضو يعني جبتها إزاي كده؟ مش عارف يعني ايه السبب جدتي بقى ولا ايه، بس يعني هي انا دايما جدتك صحيح. هي ممثلة شاطرة جدا، يعني جدتي كانت موهوبة جدا، كانت بتغني وكانت بترسم وكانت كذا حاجة، مع انها ما اتعلمتش خالص يعني ما دخلتش مدارس، حتى مش بتعرف تقرا وتكتب اصلا، بس يعني بحس ان هي ليها فضل عليا كبير في الحاجات دي، ان هي كانت تتقمص الطور قوي وبتاخد الموضوع جد بشكل ما ساعتها يعني. هي بتاخدك انت جد، وده جميل، وده جميل. هي اكيد هي بتاخدك انت جد، هي مصدقه فيك. صح طيب محمود كنت عايز تقول حاجه لاحمد؟ محمود عماد انت رافع ايدك ولا بالغلط؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله عامل ايه؟ رافع بس مش عارف النت ضعيف. تقريبا. سامعني؟ سامعك سامعك يا محمود. طيب كنت عايز اسالك، الصوره بتاعت الشعاع الضوء ايوه انت حطيت عليها فوتوشوب بعد ما صورتها، ولا هي كده لا لا يعني انا خد قاعده بسيطه عني، او يعني تصوير الشارع بالذات ما فيش اضافه اي حاجه، يعني ممكن تلعب في الالوان في الايديت حاجات كده بسيطه تبين شويه تفاصيل بتاع، انما تضيف اي حاجه في الصوره ده بالنسبه لي على يعني مش مقتنع بده، فاي حاجه في الصور الطبيعيه جدا. واو، طيب اه شاطرة يعني جدا ولو يعني، بتسأل حاجة على عظيمة. هوريك، لو بتسأل على اللي منتشر في الأبيض الصورة ال الحبيبات دي، آه الحبيبات دي كان عندنا سوري انا حد بيربي يعني بقر او حاجة، هتلاقي عندك تبن حاجات اللي هو تبن والعفارة البسيطة فانا عشان ابين الضوء نصرت شوية في الهواء يعني، فهم ادوا اللمعة كأنها النجوم واو، بس. جميل جميل جميل جميل جميل. طب بهاء، كنت عايز اقول حاجة تانية، اتفضل يا بهاء. لا هو كنت الله يرحمها جدته، هو يعني هي مشهورة جدا لان انت صعب تصور حد، يعني ان صحيح، الحد ده ما يبقاش بيتصور وما يبانش ان هو بيتصور، تعابير وشه ما تبقاش كأنه بيتصور، دي حاجة مقدرة مش مقدرة كبيرة جدا يعني، فالله ده يرحمها حقيقي انا يعني افتقدها هي يعني. اللي ساعدت ان الصور تطلع بالحلاوة دي يعني. ده حقيقي. معلش يا اكمل، انا عايز اقول حاجه بالنسبه تفضل تفضل يا للخطوط جماعة. الحمراء ديت، فهي تقريبا حد ضغط على، فممكن يكون احمد بطريق الخطا، في علامه اللي هي علامه قلم اخضر كده يا احمد على الشمال تحت، فلو تضغط عليها يطلع لك اختيارات فوق نبدأ تمام استيكه كده، فجرب. ايوه كده بتاع راحت، ايوه كده انت اللي تمام تمام جميل، انا كنت شكرا. خايف انت اجرب السبب يا ويحصل احمد حاجه اهو، اهو، انت السبب. تسلم. شكرا جميل. شكرا. اتفضل اتفضل يا احمد، كمل كمل الصور. شكرا. فبس في مرحله ان يعني جدتي كان ليها فضل عليا فعلا كبير، بس بعد كده بدأت بقى اسافر اصور الناس بره، بسافر كتير بحكم الدراسة بحكم الشغل، فبدأت عايز برضو أبقى مختلف يعني. أنا كان معايا موبايل قديم جدا يعني، كان في حتى مشكلة وكان عندي مشكلة إن أنا اللي هو الناس كلها معاها كاميرات ومعاها حاجات معدات طبعا بتفرق وبتاع، فأنت عايز تكون مميز، أنت لسه بادئ وبادئ على كبر يعتبر يعني، فانت عايز تبقى مميز، فكنت دايما بحاول اكون مختلف بشكل ما، فكانت الصوره في نظري يعني كانت بتمثل لي 3 حاجات، او الصوره المميزه يعني، الصوره المميزه بتمثل لي في 3 حاجات، يا اما تكوين كويس يا اضاءه كويسه يا فكره او لحظه، يعني يا فكره او لحظه، ممكن 4 حاجات، فلو جبت واحده من دول فانت اوريدي جبت صوره مميزه، فكنت دايما بحاول اجيب ده وبحاول ادمج حاجه من الاثنين مع بعض، يعني يبقى التكوين مميز وفي نفس الوقت اللحظه مميزه، يبقى التكوين مميز مع اضاءه مميزه، يبقى عشان دايما ابقى مختلف او ابقى مميز، لان انا من ناحيه الادوات او المعدات للاسف ما كانش في امكانيه او ما كانش في كده، فكنت بحاول دايما اكون مختلف يعني. معظم الصور او كل الصور اللي احنا شفناها لحد دلوقتي دي بالموبايل ما عدا صوره واحده يعني، أعرض لكم برضو جزء من الصور القديمة جدا يعني، دي من أوائل الصور بالموبايل، من أوائل خالص الصور يعني، دي مش طبعا، دي أوائل الصور البورتريه ليا بالموبايل اس 4 قديم جدا في سامسونج، لا لا، وريني الصورة بتاعت الكرة دي، جميلة قوي، يعني حلوة دي حلوة. من الصور برضو اللي هو كنت انا بحب التطير جدا، وده هتلاحظوه في صوري يعني، هتلاحظوه كتير اللي هو ان الصورة او الكادر يتحط بين اطار، سواء الاطار ده بقى طبيعي او شباك او مظبوط. شخص او حد ساند، او هتلاقوه كتير في الصور، بحب انا التطير ده من عناصر القوة في الصور يعني. جميل. جميلة دي حقيقة. يعني الموبايل يعني ما كنتش متخيل ان هو هيطلعها او هيجيبها، هيبقى فيها هزة او حاجة، بس لا يعني كان جميل بصراحة. دي من الصور برضو اللي بحبها، صورة في اسكندرية على كورنيش اسكندرية. في العادة بعض الأماكن الصيادين بيصطادوا ويطلعوا سمك وكده، فبيفضل بينهم سمك على الأرض أو كده، فالطفل ده لقيته عمال يلم السمك اللي فاضل وياخده وبتاع، فأنا كنت فوق على الكورنيش فوق الأرض أو البحر شوية تحت، فطلبت منه يبص لي وكده، فخدت الصورة دي. حلو قوي. الصورة دي برضو على الكورنيش، يمكن دي كانت بدايتي شوية مع مش عايز اسميها السريالية الفوتوغرافية، او يعني اللي هو في حاجة مش واضحة بشكل صريح بس ممكن تبان من وراها حاجة. فعجبني اول سمايل فيس مع وش الطفل ورا، هو مش بيسمايل ولا حاجة، هو بيعكس حاجة مش حقيقية الحقيقة، صحيح. بس عجبني الفكرة يعني. ده فرح منطقة عندنا شعبية، فرح من الأفراح بتاعتنا، حبيت أوثق الفرح بس زاوية تانية. دي بنت يعني كانت بتذاكر في البلكونة بتاعتها أو في البراندة بتاعتها يعني، مع الجو كان بيشتي طبعا مش باين أوي في الصورة، بس الجو كان بيشتي وهي كانت قاعدة تذاكر، فعجبني أوي إن هي قاعدة تذاكر وكده. والشارع وامتداده كمان مدي جمال للصورة في الحقيقة. بالظبط. وده فرج ابن خالتي، كنا أبيض. في النيل وكده، وهو شكله وتعبيراته دايما بتقول حاجة، سواء بقى غاضب سواء بيضحك سواء، حبيت أوثق اللحظة دي. دي بداياتي مع تصوير الشارع، وبدأت أحتك مع الناس أتكلم معاهم. عجبني هنا إن السمكة هي اللي بصالي مش الست، يعني الست ممكن شوية، بس السمكة هي نفسها، أنا معاك أنا صورني، أنا كأنها بتقولي بشكل ما صورني يعني. بس يعني دي من أوائل الصور اللي هي لو حد عنده أي حاجة يعني. تمام، قبل ما أبتدي للجزء التاني. يعني بكرر إعجابي بس بالصور الحية. جميلة. شكر جدا. الصورة دي كانت في اسكندرية، هي ليها قصة صراحة طريفة، أنا حكيتها لأكمل قبل كده الصراحة. القصة دي أو الصورة دي كانت في ورش السفن في اسكندرية، مكان كده بيصنع سفن وشغال لحد الآن يعني. الفكرة إن هو كان عمال شغال لحام في الخشب مع في الحديد يعني جنب الخشب كده، فالمصورين معاهم كاميرات، كنا رحلة كبيرة يعني 40 مصور كلهم معاهم كاميرات، أنا معيش غير الموبايل بتاعي يعني، فكلهم عايزين يصوروا بس خايفين على العدسات طبعا يعني، دي بقى دي ضريبة انك تبقى معاك حاجة غالية فتخاف عليها قوي. فانا عايزين يصوروا مش عارفين، فانا ماسك الموبايل ونازل تك تك تك، خدت الصورة ومشيت يعني، كنت حاسس بنصر جوايا ونشوة ان انا خدت الصورة من وسطكم وانتوا مش عارفين وكده. فدي من الصور اللي انا بحبها، اختلاف وعندك الالوان، حق، وعندك حق اختلاف تحبها. الالوان الأزرق مع البرتقالي أو الأصفر تحت، ده بيدي كونتراست لطيف في الصورة. طيب أنا عندي سؤال تقني دلوقتي. النار واللهب اللي جاي ده، وفي النص يعني متركز جدا. أنا بتصور إن لو أنا استخدمت أي كاميرا الخلفية هتبقى سودة، مش هيبان غير ال غير الـ غير الـ اللهب ده اللي طالع. ازاي الراجل ورا فوكست كده؟ هل كفايه انك تفوكس؟ وهل انت بتعمل الفوكس بالموبايل وانت يعني بتقعد مستني كتير وبتظبط، ولا بتظبط قبل ما تصور، ولا بتاخدها بشكل خاطف؟ انا مش قادر اتخيل ابدا ازاي صوره زي دي تتاخد بشكل تقني صح. عايز اقول لك ان الموبايل ده فاجئني بصراحه، موبايل قديم شويه بس هو كان في التصوير بجد يعني، في صور كتير اداء فظيع. الفكره ان انا الفوكس هنا لا على الراجل، الفوكس على الراجل نفسه مش على مش ما انا على فاهم. يعني انت النار. بتاخد الموبايل وبتظبط العدسه وبتفوكس على الراجل وبتاخد الصوره وما بتعملش اي اضافات. ايوه بس انت هي مش بتظبط من اول مره يعني، يا شور انا واخد للراجل صور كتير يعني، واخد له مثلا بتاع 10 صور، عشان الاقي ايوه ان دي اظبط واحده فيهم، الفوكس مظبوط، الشرار طالع مظبوط، كل حاجه مظبوطه. في صور تانية الشرار مكان يعني هو مش بيفضل يلحم، انا بستناه لما يستنى يبطل، واول ما يجي يلحم ببقى اكون مظبط الفوكس عليه وكل حاجه، فده جزء من فهمت الثانيه، فبقعد القط. فهي فهمت. هنا بتبقى جزء شويه معتمد على التجربه، ان انت تقعد تجرب لحد ما تظبط الحاجه، مش تمام بتيجي من اول مره شور، ان هي بتقعد اوكي تاخد صور كتير. تمام. وانا بس سالتك على بعد قد ايه، انت قلت لي كنت على بعد متر، متر ونص، ولا ده جنان طبعا مثلا يعني متر بقى. ونص او حاجه يعني، انا فاكر كويس ساعتها حتى في بعض اللقطات انا كنت بصور كده يعني الموبايل وانا مضرب وشي او بغمض عيني اه عشان طبعا مفيش حاجه. بالظبط، هي كانت مخاطره طبعا يعني، ما انصحش يعني، ما اقدرش اعملها دلوقتي. ما تعملش كده تاني. ماشي بالظبط، هو في ما بهاء ومحمود عايزين. اه اتفضل اتفضل. مين ممكن مين اعلق فيكم يا تروح؟ دكتور سعيد؟ اتفضل يا اتفضل بعد اذنك. حبيبي اتفضل. والله انا عايز ابدي اعجابي الشديد بالصوره دي بصراحه، الصوره مجنونه جدا يعني. انا لو مش انت المصور وقاعد قدامي، انا عمري ما كنت هقتنع ان الضوء الابيض اللي طالع فوق على الازرق ده مش فوتوشوب يعني، مستحيل اصدق. لا لا لا صدق. فيعني الصورة ما شاء الله يعني، ممكن تكون شكرا. انت محظوظ عشان طلعتها بالكواليتي دي، بس مرزق، ممكن اكون مرزق. بعتبر التصوير زي بس الصيد بالظبط يعني، لا فهو فعلا رزق يعني. صورة جميلة جدا. متشكر جدا. بهاء، هو اخر كلمة انت قلتها صح، الصورة رزق يعني. بس هو الصورة حلوة جدا، بس انا فاتني في حتة كنت بعمل حاجة يعني، كنت برد على التليفون، فمن حلاوة الصورة دي عايز بس بداية الكلام عنها. انت صورت ايه بالظبط؟ معلش. لا عامل الصورة كانت عامل في الترسانة. اتفضل يا احمد اتفضل. في اسكندرية. اسكندرية في مكان لصناعة الورش، صناعة ايوه السفن قصدي، ورش صناعة السفن في بحري. المكان ده موجود كان لحد بيلحم، دلوقتي بيصنعوا فيه السفن الكبيرة وكده، بيلحم هو يعني. فالعامل كان بيلحم حاجة في الحديد يعني. لا لا لا، غلط غلط. وبعدين خصوصا ان زي ما انت بتقول انت داخل جوه الصورة يعني، يعني انت ممكن يجي تخبطك شرارة ولا كده يعني. ما فدي ما فعلا يعني انا كنت بصور وانا مغمض شويه، كنت بظبط اول ما يبطل يلحم بظبط الاعدادات، و يعني الف وشي شويه او اغمض عيني على قد ما اقدر. ده حقيقي لا فعلا والله انت جوه جوه الحدث يعني. بالظبط. ما شاء الله هو يعني، لذيذة يعني يعني. الضحك في الموضوع ان انا كان في مصورين كتير بس معاهم كاميرات وكده، فكلهم عايزين يصوروا الرجل من الزاويه دي مش عارفين، كلهم بيصوروا من فوق او من بعيد او، وانا جيت جاي ماسك الموبايل قدامهم كده اللي هو انا نازل، طب اهو صورت، وهم بقى مين ده بيصور كده زي مش زي شايف. اللي معاه، زي اللي معاه عربية مكسرة قديمة مش همه بقى يخبط في الناس يعني. بالظبط، انا بقول يعني دي من الحاجات اللي هي الغريبه. إن شاء الله. ماشي. أيوة أيوة. دي برضو من الصور اللي بعتبرها رزق، وهي صعبه تيجي بالموبايل. الصورة دي حرفيا كنت بصور في الماكس في اسكندرية قبل ما يتزال يعني، قبل ما يحصل فيه الحاجات اللي حصلت دي. المهم ان الصيادين كانوا عاملين اصطاد وبتاع وكده، وكلهم برضو صحابي معاهم كاميرات، وكانت رحلة يعني معاهم كاميرات وحاجات، وانا عشان تصور صورة زي دي او لحيوان عموما او كده في الغالب انت محتاج عدسة شوية زوم بحيث ما يخافش منك، بحيث يبقى طبيعي، بحيث تقدر تجيبها من بعيد. فحظي ان لقيت السمكه دي خاطفه سمكه، القطه خاطفه سمكه وبتجري وهي بتجري. بس قلت لها بس فبصت لي، فكانت اللقطه دي حرفيا. فدي من اللقطات اللي انا خدتها بالموبايل، وانا لحد دلوقتي مش عارف انا خدتها ازاي بالموبايل، والقطه بصت لي فبعتبر ده رزق فعلا يعني، هي زي ما رزقها في السمكه انا رزقي في الصوره يعني. يمكن الايديت شوية كان قديم فظالم شوية الصورة بشكل ما او كده، بس نظرة القطة مع السمكة، حتى السمكة شوية اللي ده هي يعني اعمل حاجة. احمد، ده عين السمكة باينة يعني، عين ايوة القطة يعني وعين السمكة السمكة كانت بتستنجد بيا يعني، اللي هو بالظبط اعمل بالظبط. حاجة. لا بديعة طبعا طبعا، بديعة طبعا بديعة. فدي من الصور الرزق برضو يعني. جميل. وبرضو الصورة دي ليها قصة برضو بحبها. في تصوير الشارع بيقابلنا دايما مشاكل، سواء بقى أمنية إنك تمسك كاميرا أو تطلع حتى موبايل أنت بتصور إيه. طبعا والشعب المصري يعني شعب جميل بقى، لو أنت بتعمل إيه أي حد معدي أنت بتعمل إيه، حتى لو هو ما يخصوش او حتى الموضوع، ففضول عندنا صعب شويه. فانا كنت ماشي في محطه القطر، فرايح اركب وكده مروح. فالمفروض ان انا في المعتاد كان معايا واحد صاحبي اليوم ده، فالمعتاد ان انا بركب قدام في اول عربيه على طول بعد القطر، يعني اول كابينه. فانا بمشي جوه القطر، فماشي جوه القطر فلقيت الراجل ده في رابع عربيه، او يعني في العربيات اللي ورا. قلت له بص انا هقعد هنا. قال لي ايه يا ابني احنا بنركب قدام. قال لي انا هقعد هنا، اللي هو انا هقعد هنا عايز اصوره. قعدت مثلا بتاع نص ساعه متردد اكلمه، شخصيه ملامحه حاده جدا وشكله صعيدي، وقلت لا هيقول لي ايه التفاهه دي وانت تصورني، يعني ممكن يهزقني. فقعدت نص ساعه، بعد كده قلت لا ما بدهاش بقى، انا هساله واللي يحصل يحصل. وكان القطر ساعتها اتملأ بشكل ما، يعني كان في ناس بدأت تركب وكان كده. فاتكلمت معاه شوية وبتاع ومش عارف ايه، ووريته كام صورة مصورة قبل كده الناس وبتاع، فلقيته لذيذ جدا ولقيته بيضحك وصورته كام صورة. من ضمنهم الصورة دي يعني حسيتها أكتر واحدة بتعبر عنه هو فعلا، لأن هو كانت شخصيته تبص من بعيد تلاقي النظرة القوية الصعيدي اللي هو في قوة كده، في غلظة في الموضوع، مع العصاية مع الجلابية والسديري كده. فحسيت إن هي دي أكتر واحدة بتعبر عنه، يعني صورت كام صورة بس دي أكترهم اللي أنا نشرتها يعتبر. وعملت اطار برضو زي ما انت متعود، عاملين راسه بالظبط، عملت إطار بالعصاية. أو تطير جميل بالعصاية. جميل يعني جميل. دايما دايما بحاول حتى لو بقطر الصور بدور على حاجة من البيئة، يعني مثلا لو في مكان معين في حاجة معينة فالحاجة دي هتبقى من البيئة مش حاجة مختلفة عنها. فهو العصاية معايا، فأنا عايز أدخل العصاية في الصورة بس تكون في نفس الوقت بشكل مختلف، مش عايزه الماسكة العادية ماسك لي العصاية، لا أنا عايزها بشكل. أنا آسف، أنا عندي ملحوظة تانية ليها علاقة بتصوير الشارع أو التصوير في إزاي وأنت ماشي زي ما أنت بتوصف كده، لأنه ساعات بيضيف حاجة للصورة يعني ممكن ما تبقاش عامل حسابك عليها أو ما تبقاش متخيلها. يعني مثلا أنا متصور، وده إحساس شخصي يعني، إن في جزء من حلاوة الصورة إنه واضح إنه قاعد في قطر وإنه جنب شباك قطر. يعني متهيألي لو كان قاعد على القهوة مثلا وخدت نفس الكادر ده ما كانش هيبقى نفس الإحساس. في إحساس في فكرة السفر وإنه قاعد في قطر وقاعد جنب الشباك بتخلي الصورة ليها بعد تاني. ممكن دي حاجة ما تبقاش تعامل حسابك عليها وعارفها، بس أنا وصلاني على الأقل. ما أعرفش بقية الزملاء إيه إحساسهم، بس يعني أنا بحس إن دي يعني حاجة تانية كمان، يمكن إضافة لفكرة إنك بتصور الناس في الشارع كده. لأن أنا متهيألي إحساسك إنك عايز تقعد جنبه وتصوره ما كانش بس له علاقة بشكله، بس بشكله في المكان. هي الحقيقة يعني كنت في معرض قريب، كنت مشارك في المعرض بثلاث صور من ضمنهم الصورة دي، فكنت بحب أسمع رأي الناس إيه اللي حسيته وإيه كده. فحد قال لي تحديدا يعني إن هو حاسس إن الراجل بشكل ما بيبص نظرة يعني للماضي، اللي هو بيبص على كأنه بيبص على حياته بشكل ما اللي عدى خلاص، هو مسافر بقى خلاص، فاللي هو فيه سفر فبص على الحياة الماضية. فده كان من فعلا تعليق جالي برضو من حد. ف يعني ميزة الفن أو ميزة التصوير بالنسبة لي، أو إن أنا ما بيبقاش في دماغي كل الحاجات دي. يعني أكدب عليك لو أو ما أعتقدش إن في مصور هيبقى في دماغه كل حاجة، إلا لو هو جايب موديل بقى مظبط كل حاجة بشكل ما. إنما في تصوير الشارع، ودي من المتعة بتاعت تصوير الشارع، إن كل واحد بيتلقاها بالشكل اللي هو عايزه، بيحسها بإحساسه هو. ودي من الحاجات اللي أنا بحس إن أنا عايز أسمعها من الناس، لأن هي بتفاجئني في الصور. وهيجي صور ناس فاجأتني فيها، قالت لي حاجات أنا ما كنتش شايفها أصلا في الصور. فدي من الحاجات. والمناسبة الصورة دي يعني كانت في المعرض، وكان في باشمهندس نجيب ساويرس عجبته قوي وطلب إن هو يشتريها، يعني خد أربع نسخ كبيرة مطبوعة منها يعني، جميلة. فتقريبا عشان الخلفية السعودية، لأن هو ليه خلفية سعودية. فبس جميل جميل. الصورة اللي بعدها تمام. ممكن إيمان لا أنا مش عاوزة أقطع الحديث، بس الصورة دي عجبتني جدا. تحس إن النظرة بتاعته مع الماسكة مش ماسكة عكاز عادي، تحسها كأنه ماسك وتد كده، يعني صلب في الأرض كده مستمر. حلو الملاحظة، جميل. هو فعلا ماسكها بقوة كده، تحسين ان هو راح يتخانق. شكرا يا ميم. الصورة دي انا بحبها تحديدا لان هي ما لعبتش فيها بشكل ما، يعني ما حسيتش ان انا محتاج اخليه مثلا يبقى جوه حاجة او يبقى مبين حاجة من ورا. انا حسيت ان هو وشه بالتراب، بالحاجات اللي فيه، بالعرق، خصل العرق اللي او قطرات العرق اللي فيه، يعني حسيت ان هي لوحدها كفايه، مش محتاجه حاجه تانية. والنظره بتاعت عينيه، والعجيب ان انا يعني الصوره دي بموبايل، وموبايل قديم اللي هو اس 4 برضه. فكانت بالنسبه لي الصوره لوحدها معبره، الاضاءه بشكل ما مظبوط على وشه، شكل وشه، يعني الصورة بالنسبة لي مش محتاج أشرح فيها حاجة بصراحة. الحقيقة صورة جميلة جدا جدا جدا. في مصور، في رسام، في مصور من أمريكا الجنوبية اسمه سالجادو. الصورة دي بتفكرني بحاجات عملها، لأنه كان بيصور عمال المناجم، فتعرف بيبقى بالظبط كده، بيبقى شكلهم عامل كده بالظبط. ده حقيقي، أنا نفسي أصور في حاجة زي كده. الحقيقة وهقول لك على حاجة تانية كمان، إحساسي بالصورة دي بالذات كمان تشبه سالجادو، لأنه سالجادو بيصور أبيض وأسود، والصورة دي كأنها أبيض وأسود، مع إن هي مش كده، بس لأن ما فيهاش ألوان كتير، فكأنها طالعة أبيض وأسود. بس ده حقيقي. يعني سالجادو ده أنا معايا كتاب له هنا، يعني بديع، بدور على حاجة، يعني مثلا دي صورة من صور سالجادو، معرفش تبان ولا لأ، أدريك بشوفها. لواحدة في أمريكا الجنوبية. ففي حاجات، في صورك من كل المصورين الحقيقة المشهورين، يعني كل كأنك فاخد من كل واحد حاجة من روحه يعني. انا محتاج اجمع الحاجات اللي انت بتجيب لي شبيه، فانا أنا محتاج اجمعها ممكن بصراحه أبعت لك منه حاجات عشان لوحدها تعرفها. بالظبط. ده اكيد، لان هو اكمل المره اللي فاتت برضه كنت بعرض كام صوره، قال لي على فنان اللي هو قلت لي على سلفادور دالي، وقلت لي على حد تاني سلفادور دالي كان عامل لوحة، حد ممكن تاني نبقى نوديها فانا محتاج للرسام. اعمل فايل بعد كده اضيف الحاجات دي. الصورة دي هي المفروض مش ثاني أجمل ريتيت، مش هينفع ماشي. كنت عايز يعني أعملها روتيت بس ماشي يعني تمام. كنت عايز تلفها، مش مهم يعني. الصورة دي اتنشرت في ناشونال جيوغرافيك على البيج بتاعتهم أو فيسبوك والإنستجرام. الصورة دي في وكالة الخضار والفاكهة في اسكندرية. كنت دايما دايما نفسي أصور الباترن بتاع الموز ومعاه حد، كان نفسي طبعا يبقى حد واقف قدام فوق العربية ويبقى فيه، بس أنا بحب الصور برضه بشكل ما تبان طبيعية أو الناس بتتصرف بطبيعتها يعني. فخدتها بالشكل ده، وأعتقد إن هي يعني وثقت بشكل ما اللي بيحصل. هو بتر الحقيقة يستحق التوثيق فعلا. الصورة دي يعني كانت فيها جرأة مني صراحة، أنا كنت خايف جدا وأنا باخدها. دي أثناء حصاد القمح عندنا في القرية. علاقة الطفل بالحصان، بالمكان، بالشغل، بكل حاجة، حبيت يعني أصوره في إطار، وفي نفس الوقت الإطار ده مش متعودين عليه، يعني محدش هينزل يصور من وسط رجل الحصان. فمع الضحكة بتاعت الطفل، أعتقد إن هي برضو من الصور اللي أنا بعتبرها رزق، أو يعني حظي كان كويس فيها يعني. حظك ايه يا عم، انت نزلت تحت الحصان، انت كنت بالصدفه هناك. ربنا كان معايا بقى. أنا فعلا كنت قلقان أوي يعني، أنا أفتكر أنا خدت صورتين أو ثلاثة وما جربتش تاني، كنت قلقان جدا بصراحة. جميل يا احمد، جميل. الصورة دي في منها نسختين، نسخة أبيض وأسود ونسخة كده. أنا بفضل أبيض وأسود بصراحة، بس يعني دورت عليها قبل، مش عارف يعني ممكن تكون موجودة أو ممكن لأ. دايما دايما لما كنت بصور في الشارع بسأل نفسي طب الناس هتصور دي إزاي، فأنا عايز أصورها بطريقة تانية. فأنا كان في دماغي فكرة إن الناس بتصور الطيارات في الجو في السماء، أنا بقى ليه مش هصور، يعني أنا عايز أصور الطيارة بس على الأرض. ازاي؟ كان قدامي حل من الاثنين، او يعني ساعتها كان اللي في دماغي حل واحد، ان انا اطلع مكان عالي جدا اعلى من الطياره اللي طايره واصورها، وده ما كانش متوفر يعني، كنت في البلد ما كانش عندي مباني عاليه مش متوفر يعني. فلقيت الطفل ده بيلعب بالطياره، في يوم من الايام لقيته بيلعب بالطياره على الطريق، والظل بتاعه بقى قعدت اراقب حركته، ف ايه ده الظل بتاعه موجود على الارض، طب انا ليه ما صورش الظل كانه هو الطياره يعني، ليه ما صورش الظل بتاعه كانه هو الطياره بدل ما بنصورها في السماء، فلا انا هصورها على الارض. وقد كان يعني، واعتقد ان انا يعني ربنا وفقني ان انا خدت اللقطه دي. يا جميل يا عم، انا فاكر انا قلت لك الصوره المدهش فيها الاول، وهنا اول ما تبص عليها كده يتهالك ان الولد هو ظله، وانت تكتشف ان ده ظل، وان الولد يعني واخده من زاويه غريبه كده يبان مقلوب يعني، فكأن الظل هو اللي واقف والولد هو المقلوب يعني، بديع الحقيقه، ده جميله هي فعلا. متشكر جدا، دي من الصور العزيزة على قلبي يعني بعتبرها الصورة القوية يعني. الصياد ده في رشيد كان بيصطاد بالطريقة القديمة يعني، بيمسك الشبك ويرميه في المية ويلمه، مش فارب أو حاجة، لا هو بيصطاد بيرمي الشبكة في المية ويبتدي يتحرك، فالسمك يخاف فيقع في الشبكة فيلم الشبكة وهكذا. فأنا عمال أصور أصور أصور وعمال هو يتحرك وأنا بصور، فهو شافني يعني لم يلق لي بالا يعني، أو ما اهتمش الصراحة، فقلت أصور. ففي آخر مرة صورت كتير، ففي آخر مرة هو مش راضي يبص لي خالص، فبيلم الشبك خلاص وهيمشي يعني، يعني عملت حاجة أو ناديت أو حاجة، فهو بص لي البصة دي وخدت انا الصورة ساعتها، واعتقد ان انا ساعتها اختفيت ما عملتش يعني، بصيته كانت قوية جدا بصراحة، خفت شوية من بصيته، بس من الصور انا بعتبرها يعني بحبها وبعزها بصراحة. جميلة. الصورة دي قعدت في بالي كتير جدا يعني، الصورة ممكن قعدت في بالي اكتر من سنة او سنتين، ان ده يحصل وان انا اخدها. في اسكندرية في قطر تحديدا أبو قير، في أطفال كتير من أطفال الشارع أو الأطفال عموما يعني بيطلعوا فوق القطر لما القطر بيقف، وممكن يقعدوا أصلا فوق القطر والقطر ماشي، بتلاقي حوارات وقصص كتير على القطر. ففي يوم وأنا راجع من رشيد بالقطر وكده، فالقطر واقف بين يعني في المحطة والقطر التاني كان واقف، فانا يعني معظم وقفتي في الباب بتاع القطر، بقف كتير في الباب لعل ممكن يكون في منظر حلو اصوره فيه حد بتاع. فحظي ان الواد ده كان عمال رايح جاي يعني، عدى من فوقي ورايح جاي، عمال بس ما لحقت اطلع الموبايل واطلع الكاميرا كان هو وصل في الحته دي، فخدت الصوره. الصوره بالموبايل يعني فالكواليتي شويه تعبانه جدا يعني، تحس ان هي مرسومه ستيكر مش صوره، لأن الولد كان بعيد أوي، فبعتبرها رزق يعني. ورزق كمان إن القطر ده لونه أزرق والقطر التاني لونه أصفر، فتحس برضو إن في زي إكس أو في جناحين فراشة، أو على حسب بقى الخيال. يعني ده حتى السحابة الصغيرة دي عاملة برضو افكت، يعني اللي هي التاتش اللي كأنه يبقى مش بالظبط، معمول انا عايز كتابة اقولك ان كده. هي يعني في التكوين هي موازنه للصوره، السحابه دي خالص كتكوينيا بصريا مش تعب عينك، بالعكس خالص، بالعكس، بديع فهي بديع. بالظبط. فدي من صور الرزق يعني، كنت مستنيها فتره طويله الصراحه. طب بص اقول لك على حاجه صغيره بس، يعني في اللي اكتشف البنسلين الكسندر فليمنج، اكتشف البنسلين بانه يعني في فطر يعني كده كده في المعمل بتاعه، كبر وكل البكتيريا وبتاعه وبعدين طلع منه البنسلين. وفي ناس قالوا ان ده يعني بالصدفه الراجل ده، بس يعني حظه كده يعني. ففي عالم تاني قال ان الصدفه لا تاتي الا لمن يستحقها، اللي هو الكسندر فليمنج. وانا رايي برضو كده يعني، هي رزق وصدفه وكل حاجه، بس يعني محتاجه برضو حد يستاهل التكوين ده عشان يطلع له ويشوفه. ما يعني هي فعلا انا يعني كنت بحس شويه ان مثلا قد ما انت بتمشي وقد ما طول الوقت انت بتبقى عايز تاخد صور وبتنزل وبتاع وبترجع، ممكن ترجع من مثلا يوم كامل تصوير ما ترجعش ولا صوره، بس ممكن ترجع قدام البيت وانت صاحي من النوم لسه بتعمل اي حاجه تلاقي صوره قدامك، يعني تلاقي منظر في الشارع من بلكونتك. فبحس ان فعلا ربنا بيعوض، او دي بدي يعني، اللي هو انت تعبت هنا فاحنا ممكن نكافئك هنا، يعني بحسها ساعات بشكل ما يعني. دي شفناها، دي شفناها. الصورة دي برضو من الصور الايكونيك بالنسبة لي، او يعني على قد ما هي بسيطة بس هي معبرة جدا عن الريف والستة المصرية بشكل ما. الصورة في يعني في غيط قمح، القمح على جنبين السنابل طرحة ما شاء الله، والست جاية من بعيد وشايلة صينية الغداء كانت جايبها لجوزها، وهي جايه ماسكه المغزى الجزمه بتاعتها، اللي هي الجزمه دي مشهوره جدا عندنا في الفلاحين، يعني حاجه ايكونيك، مع العبايه المطرزه التطريز الخفيف بتاعت الستات بتوعنا. فحاسس ان الصوره بشكل ما، على قد ما هي بسيطه بشكل ما، على قد ما هي كذا عنصر، رجليها الحافيه تحت، القمح الاخضر مع بعض الحاجات الصفراء. فحاسس ان الصوره دي بشكل ما يعني ايكونيك بالنسبه لي بصراحه، هي من اقدم الصور اصلا اللي خدتها. كمان الصوره دي كانت شاركت في مسابقه هيبه ووصلت للفاينل يعني، فكانت مميزه. اتفضلي ايمان. مش تمام. هو من كتر الجمال انا ممكن اعلق على كل صورة، بس الصورة دي فيها يعني فيها احساس رائع، يعني تحس ان انت تشوف السماء داخلة ازاي بشكل المثلث ده، مع يعني اندماجها كده مع الارض، مع الزرع، النمو الزرع للاعلى في السنابل، تحس كده في اتصال السماء بالارض والنمو والانسان وعمل الانسان، تحس كده فيها، معرفش، فيها حاجات كده مختلطة، بس يعني بصراحة جميلة جدا جدا، جميل سعي إحساسك، الإنسان. جميل جدا، والله حلوة خالص. متشكر جدا. ماشي في ناتاشا. حاجة، في حاجة في الرسم يا جماعة اسمها accelerated perspective، دي كان بيعملها فان جوخ. فلما يرسم لوحة، لو بصيتوا على لوحات فان جوخ تلاقيه خط الأفق رفعه لفوق شوية كده، يعني ما يبقاش في نص اللوحة، يبقى طالع لفوق، وده بيخلي الواحد يعني يحس انه داخل جوه، لان في حاجه بتحركه بتشده لجوه كده، يعني بتشد العين وبيتحرك بسرعه كده، ودي الصوره فيها حاجه زي كده، الصوره دي الخطين دول وانهم طالعين لفوق بتاخد عين الواحد يحس انه داخل بيتحرك جوه الصوره، فبديعه يعني، بديعه الحقيقه. انا بس قلت شكرا عشان اقول جدا. لكم التفصيله الصغيره دي، عشان انا جالي نفس الاحساس، بس انا عارف ليه، يعني عشان الطريقه دي. تمام ناتاشا، كانت رفضي دي. شكرا يا احمد، رجعتنا للقمح لما كنا بنزرعه تاني، والله يا شيخ وحشنا شكله. تسلم ايدك، الصوره حلوه قوي قوي قوي. متشكر جدا يعني عايز اقول ان الحاجات دي معظمها دلوقتي للاسف ما بقتش موجوده، في حاجات كتير ما بقتش موجوده، يعني فعلا تقليد ان هي رايحه شايله الاكل الجثه والحاجات دي ما عندناش دلوقتي، مثلا حد يطلع، لا هو ممكن يعني حتى الفلاحين نفسهم بقوا معظمهم عنده موتوسيكلات، بيروحوا الارض بموتوسيكل مثلا او بحاجه، يعني ما عادش مثلا الحمار، ما عادش العربيه القديمه الحاجات دي. فالحاجات دي يعني اعتقد بعد فتره هتبقى كمان ليها صدى، أو بشكل ما هتتكلم أكتر كمان. صحيح. الصورة دي أنا خدت تريقة في الصورة دي كتير أوي، بس مش مشكلة، بعد ما شفت الصورة والنتيجة كنت مبسوط بصراحة. طب خدت يعني رياء الصورة من دي الناس، في من الناس رشيد، اللي في القهوة يعني؟ كتير أوي، كتير جدا. يعني أنا كنت يعني نايم على الأرض، يعني أنا كنت حرفيا نايم على الأرض باخد الصورة والقهوة والناس كلها رايحة جاية، وفي حد كان بيعلق على سخيف، انت بتعمل ايه؟ ايه التفاهة دي؟ ايه الحاجات دي؟ فكانت يعني كانت أول مرة صراحة يعني حد يبقى أجريسيف قوي في الكلام بتاعه، بس يعني ما يعني خدت الصورة برضه اللي هو طبعا. وريتها للناس، فكانت لذيذة. يعني الفكرة كمان اللي أضاف للصورة دي إن أنا كنت يعني الراجل اللي تحت في الكورس ده ما كانش باصص لي، يعني انا كنت بصوره بشكل ما على غفله، فلما خدت اللقطه دي اكتشفت ان هو كان باصص لي وبيضحك، يعني انا خدت كام لقطه، في اللقطة دي اكتشفت إن هو أضاف جمال كمان للصورة أكتر، حسيت إن هو ضحكته يعني أضافت كتير بالنسبة لي للصورة. صحيح. يعني وحتى يبان التقطير بقى على ما هي طبعا التقطير طبعا لما بدور على اتعلمتنا بقى خلاص التقطير ده انا بدور عليه في الصور. بالظبط وهنا برضو ال وش الولد، وش الولد اللي واقف ورا ده اللي طالع في وسط من الطبلة. ايوه بالظبط بالظبط كده. هي دي منطقة في الفرادة في اسكندرية، دول ورش، مجموعة ورش بيصنعوا بيصبوا الألمونيا والنحاس في قوالب، بيصنعوا طوبل، بيصنعوا أوكر، بيصنعوا حاجات اللي هي البسيطة دي. فكان في الفترة دي كان بيصنعوا الطوبل يعني، فكان الطفل ده عمال يشيل الطوبل ومعدي، يشيل ومعدي، وهو معدي في الصورة من الصور في حد عدى وراه، فاللي هو حسيت ان انا ممكن اجيب الكادر بشكل مختلف، ان يبقى في حد في الصورة مع الطفل يبقى شكله لذيذ يعني. اتمنى يا احمد تكون متابع ان الشات مليان بالاعجاب كل الناس بتقول انها مستمتعه وانه بديع وانه رائع وكده. ما اعرفش انت متابع ولا لا، بس يعني احب اقول لك يعني. متشكر جدا، انا مش عارف اشوف الصراحة عشان ال ولا يهمك ولا يهمك، بس كمل تمام. كمل. الصورة دي عندنا في القرية الساعة تقريبا 6 الصبح أو حاجة يعني، بدري جدا لسه الشمس بتشرق. القرية عندنا كل مدى بكتشف جمالها بصراحة يعني، مؤخرا بدأت أكتشف إن بلدنا جميلة بشكل ما، بلدنا تحديدا اللي هي قريتنا يعني، ومصر تحديدا. المهم فالصورة دي كان في ضباب كتير في الجو، عندنا النيل عندنا واسع جدا يعني، من فرع النيل عندنا واسع جدا، فكنت باخد جولة فلقيت الصيادين بيصطادوا بتاع، فقلت صور، كانوا هما بيتحركوا رايحين جايين رايحين جايين، فاخدت لهم صور كتير جدا. بس الصورة دي بالنسبة لي يعني معبرة شوية عن كذا حاجة، الطفل قدام الأب وراه، الأب بيبص على بشكل ما كأنه يعني هو حامي، هو وضعيته جسمه بتقول إن هو ورا الابن يعني، هو بيحمي الابن بشكل ما، بس نظرته برضو على المستقبل، هو كأن في حاجة مخوفاه مقلقاه، فبرضه قلقان يعني، في حماية وفي قلق على الطفل بشكل ما وعلى ابنه بشكل ما، مع الانعكاس على المية، مع إن السماء، انا يعني بحس ان شرح الحاجات ساعات بيقلل من قيمتها او بيحس ان كده، بس يعني احب برضه اسمع آراءكم في ال ولا انا احنا برضو نحب نسمع اللي انت بتقوله، ان ده مهم يعني. انت بتاخد الصوره سواء كنت واعي 100% بكل تفصيله ولا لا، بس يعني اللي خلاك تقف في المكان ده وترفع الكاميرا وتصور ان انت شفت بعينك حاجه. فلما تقول لنا انت شفت ايه، ده مهم يعني. لكن انا طبعا الصوره جميله بديعه يعني من كل النواحي يعني. وانا بعت لك صور مرسومه رسمها فنانين في الدنمارك يعني، فيها تشبه الاحساس ده اللي هي الجو اللي يبقى فيه السماء مش باينة لأنها لونها لون الأرض لون المية، فما فيش صح خط أفق لكن كلهم دايبين مع بعض في حاجة واحدة، ما تبقاش عارف دي الناس دي على في بحيرة ولا طايرة في الهواء ولا يعني. فيها إحساس طبعا بديع، والهدوء المية وإن ما فيهاش أي حركة. إيمان بتقول في الكون، ماشيين في الكون يعني، سابحين في الكون كله. بالضبط فلا طبعا، ونظرة الولد ليك ونظرة الراجل بعيد، ودرجة السيمترية في حركة المجاديف كلها يعني عناصر جمالية يعني واضحة طبعا. لا في منتهى الجمال. تسلم ايدك الحقيقة، متشكر جدا. تسلم عينك كمان. كمان ده نفس اليوم يعني، انا حبيتها بلاك اند وايت عشان يعني حسيت ان هي ماشيه بتسلسل معين يعني، لو ابتدينا مثلا كتكوين بس يعني، خط الافق برضو مش باين قوي كتكوين، بنبتدي من النقطه دي، بعد كده بتكبر النقطه بشكل ما، بتكبر اكتر، بعد كده بتطير يعني، حاسس ان هو بشكل ما بيبتدي يعني بشكل ما بيتحول كأنه دورة انطلاق أو دورة حياة بشكل ما يعني. الصورة دي بالنسبة لي من الصور اللي بحبها جدا، وبحس فيها يعني معاني كتيرة صحيح. يعني، بحبها تحديدا، وبحبها في البلاك اند وايت كمان أكتر يعني، اللي هو أنا واخدها طبعا عادية، بس أنا بحبها في البلاك اند وايت عشان فاصلة كل الأحاسيس، لو أنت بتحس بس بالكتل بتاعت صحيح اللون الأسود. صحيح، جميل جميل حقيقي. دي برضو من الصور اللي بتبقى بقى ايه، بتبقى رزق بقى. يعني هي حتى يعني المميز هنا ان هي البنت في عالمها، يعني هي مش واخده بالها، هي حرفيا هي واخده البوز بتاعها وبتتصور ومش مهتمه باللي جاي باللي بيحصل، فهي مش عارفه ايه اللي بيحصل وراها، يعني بشكل ما بتعبر بشكل ما عننا ساعات يعني. فدي صحيح كانت من صور الرزق اللي بتحصل بقى في وقتها، دي من الحاجات اللي هي ما بتبقاش انت مش في البال، بس انت يعني صدفة ان انت خدتها، كنت موجود في المكان المناسب في الوقت المناسب. فدي برضو من الحاجات اللي وانت لو خدت بالك هتلاقي فيه تقطير برضو حصل بشكل تلقائي كده من بالظبط. الجسم. تطير في هو هنا بقى يعني اقرب منه تطير في ليدنج لايت، ليدنج خط ليدنج لاين، او يعني خط قيادي، ان هو في ربط ما بين الاثنين، ما بين الابطال بتوع السور، فده بيديها شويه اقوى يعني. تمام. ده دي صورة من الصور اللي بحبها، صورة قديمة جدا، بس يعني الإحساس بتاعها بالنسبة لي كده، الست والراجل واقفين مع بعض مش ماسكين إيد بعض أو شبه ما، يعني كده كان في علاقة لذيذة مع القطر معدي بسرعة، كأنه بشكل ما قطر الحياة أو حاجة. دي طب أنا بقى من ممكن الصور. أسأل سؤال على الصورة اللي سابقة؟ أكيد طبعا. طب أنت لما بتيجي تظبط الصورة، يعني حتى بعد ما صورتها، البنت اللي ظاهرة في الكورنر دي ما بتشيلهاش ليه؟ ولا ده يعني ما يبقاش لا أنا الصورة يعني أنت الناس اللي حواليهم، يعني لو شلتهم هتفرق، ولا ده يعني بيضرب في مصداقية الصورة؟ على حسب يعني، هو الايديتنج او في جزء الايديتنج لازم بعد اي صوره، يعني بعد اي صوره بناخدها في جزء الايديتنج، فساعتها انت بتكروبها او لا على حسب يعني الايديتنج عموما، او مفهومي عن الايديتنج ان هو بيخدم فكره الصوره، يعني في صور من غير الكروب يعني مختلفه تماما عن بعد الكروب. الكروب لو كروبيت مثلا جزء معين من الصوره تبقى حاجه، ولو سبتها زي ما هي فهتبين معنى تاني تماما، فانت على حسب الكروب فانت بتستخدمه ازاي. هنا انا بشكل ما يعني حابب اوثق ان الناس يبقى في اختلاف ما بينهم وبين الناس الموجوده، هي الصوره مش البرفكت، بس هي هو ظروف المكان ما كانش مساعد على التصوير، يعني هي بالموبايل اصلا، غير ان ممنوع التصوير في او يعني بشبه ما في مشاكل، فانت ايوه طبعا، بتاخدها بالظبط، لا بس بتاخدها هي بسرعه بتدي حيويه، بتدي بس حيويه بس وبتدي بالظبط. بالظبط. يعني انا سايبهم هنا قاصد لسبب ما، يعني كل واحد في حاله، حتى البنت في حالها، الولد بيبص هناك، التانيين مستنيين القطر، وهنا هي ماسكه ايده يعتبر، او في حماميه بينهم، يعني في حاجه مختلفه حتى ما بينهم، مساحه بشكل ما كأن في هاله، يعني لو هنا لو شفنا هنا في مساحه حواليهم بشكل ما، وعاملين تقطير، يعني حاسس ان لو كملنا كأنها بس ده رؤيتي، ممكن يعني نختلف او نتفق اكيد طبعا. لا لا انا بسأل بس، يعني على اساس انت ممكن تشيل وتحط، بس هو احساسك بالصورة كنت عاوزها كده. بالظبط. يعني احيانا كتير في صور في كروب فيها هتبقى يعني هعرضها اكيد موجود. ماشي اوكي. اللقطة دي او الصورة دي كنت مسافر، فبجري الحق القطر، يعني انا نزلت من القطر بلحق القطر التاني عشان بيطلع ما فيش وقت منهم، فحرفيا انا بجري، فعيني بطرف عيني، انا بجري بطرف عيني بس لمحته طالع من القطر، شباك وتقطير، ما كانش في بالي ان تفاصيله برضو قويه كده، فقلت بس انا هرجع، قلت لا القطر هلحق القطر بسرعه هرجع، لا فترددت اللحظه فقلت لا هرجع، رجعت طلعت الموبايل في ثواني حرفيا، خدت الصوره وكان اختفى، كان يعني انا خدت له الصوره من هنا وهو اختفى من هنا، يعني دخل القطر وما شفتوش تاني، يعني حتى بصيت على الصوره وبصيت عليه تاني ما لقيتوش. فبالنسبة لي ياه. لا، في كده يعني، تحسه شوية ممكن تاخدها بكذا معنى، مع ملامحه شوية حادة أو متبهدل أو هي مع قوية يعني، رقم هي قوية، صورة قوية في كل الأحوال، بالظبط، مع بتشدك الرقم تحس إن هو بشكل ما في صحيح. زنزانة مثلا ممكن، أو تحسه. طبعا طبعا طبعا عندك حق. على فكرة أنا كبرتها قوي عشان أتأكد إنها صورة عاملة زي تبان النحل. نخمة. صحيح صحيح صحيح صحيح يعني كبرتها بالظبط. عشان أتأكد إن هي لا فعلا لوحة لوحة. شكرا جدا. دي برضه من الصور اللي بحبها، دي اللي انت بعت لي انا بعت شفت لك سلفادور دالي، عامل سلفادور حاجه دالي. يعني فيها نفس الفكره يعني، بس طبعا روحها مختلفه بس فيها نفس الفكره. بالظبط. الفكره ان انا كنت بعدي كتير على وكاله الخضار والفاكهه، كنت ساكن جنبها، كنت دايما عندي الفضول عايز اصورها، بس عايز اصورها بشكل مختلف. فكان موسم البطيخ ورصه البطيخ وشكلهم مع بعض بيثيروا جوايا حاجات كتير، يعني اللي هو كنت حاسسهم كور بولينج كتير مع بعض. ساعات كانت في حد شافهم انابل مرصوصه جنب بعض، ففي نفس الوقت الصورة كانت فاضية، يعني ما كانش في حد موجود. بعد كده لقيت الراجل قاعد وبيشرب الشاي وبتاع، فحسيت اللي هو لا، ده أضاف للصورة كتير كمان، يعني اللي هو في حاجة، في قصة كمان بتحصل. بس فدي صورة برضه بحبها. بديعة، والإضاءة على البطيخ اللي جوه كده يعني جميلة جدا جدا جدا جدا بالظبط، يعني في تحسها بلاك جدا، اند وايت، وهي مش بلاك اند وايت صحيح اصلا. يعني جميلة. الصوره دي برضو في منطقه الفرادة، في صناعه الطبل وكده. الطفل ده كان موجود هناك، يعني مش عارف واخدين بالكم منه ولا لا. طبعا فهو يعني بشكل ما عجبني قوي ان هو عمال يشتغل وبتاعه. صورته كام صوره، من ضمنهم الصوره دي. فانا يعني بشكل ما عبرت عن الطفل قبل حتى ما اتكلم معاه، لان هو كان بشكل ما خايف، بشكل ما مستحي شويه او مكسوف شويه. فالصوره هنا بشكل ما بتبين ان هو ممكن للوهله الاولى مش مفيش حد، مفيش فين كده، بس لما بتشوفها على مساحه اكبر بيبان عين الطفل ونظرته طبعا الخايفه او طبعا. المتردده. واو دي بديعة يا هو هنا أحمد، بعد كده، بعد ما خد هو ده عليا شويه، نفسه. بعد ما خد عليا بقى شوية وقعدنا نتكلم، فتمام. بس شوف فرق نظرة العين وال يعني مدهش مش كده؟ بالظبط. يعني بالظبط، يعني النظرة المسترخية هنا غير النظرة الخايفة ورا، مع إنها جاي أنت جايبها بنص عين بس بديعة. بقى التطير بتاعي كانوا شغالين عادي وبتاع وكده، فحبيت ان انا اجيبهم برضو كل واحد يبقى واخد حقه بشكل ما. حسيت ان التقطير هنا يدي للي جوه برضو حقه، زي ما هو مدي تفصيل اللي بره مع الوشم، مع يعني هو الاول الولد ده يعتبر لوحة، يعني الوشم ده وشم صحيح صحيح على جسمه، تفاصيل التراب على وشه، مع الطوبة اللي بيصنعوها، يعني مع الحاجة اللي بيصنعوها. حبيت ان انا أوثق الحاجة دي. ايه ده ده يا صديقي، كنا في محطة القطر فمسافرين، فحبيت أصوره بصراحة بشكل ما. يعني الفكرة جت في ساعتها كده، اللي هو أنا كان بيتصور عادي، صورة عادية جدا. قلت له لا، أنا عايز حاجة مجنونة، أنا عايزك تجرب كأنك بالظبط. أنا قلت له أنا عايز حاجة كأنك كده بتصرخ، كأنك محبوس جوه القطر، كأنك في فيلم رعب بشكل ما. فيعني هي الصورة دي طلعنا بيها من مليون. الصورة دي برضو من الصورة بحبها جدا، يعني لأن كل حاجة فيها يعتبر كل حاجة طبيعية. يعني المكان الأول في سوق الجمعة في اسكندرية، سوق جمعة ده مكان لكل الحاجات القديمة والحاجات اللي تتخيلها موجودة، سواء بقى لبس حديد، سواء تلفزيونات قديمة، موبايلات قديمة، أي حاجة. خدت جولة وبتاع، فلقيت المراية دي مرمية، يعني حتى المراية نفسها مكسورة، بتتباع الحاجات، كل حاجة بتتباع هناك، فالمراية دي مكسورة ومرمية في الحاجات دي. فقلت ليه ما استغلهاش، بدل ما اصور البياع كده انا اصوره في المراية المكسورة اللي هو اصلا عارضها للبيع. فحظي وقفت كتير طبعا، صورت كتير صور كتير، فحظي ان كانت الست دي بتشتري، حتى بتطلع الفلوس او بتفاصل معاها او بتشوف الحاجة، فكانت لقطة بالنسبة لي يعني موفقة يعني. جدا يعني. بتقف كتير عشان تستنى الصورة؟ يعني في صور وقفت بالساعات، يعني في صور بتيجي معاك على طول انت وحسب يعني. يعني في صور حتى في بالي بقالها سنين، ممكن اقعد اجرب عشان تيجي، ما بتجيش. الصورة دي برضو كنا في المصيف بنصيف بتاع، وبتعرف ريسك عمال بقى رايح جاي أكيد. أيمن اتفضلي. الصورة اللي فاتت اللي في المراية انعكاس البياع مع اللي بتشتري، عارف لو كانت الخلفية بتاعتهم مش السما زرقاء ما كانتش هتبقى حلوة، بس هي دي عاملة كونتراست حلو خالص، مدياها خلفية كأنك انت عامل لها اساسا خلفية او اديتنج او على الكمبيوتر يعني. بالظبط، تحس ان هي معموله فوتوشوب، ما تحسهاش حقيقيه. ده حقيقي يعني هي اصلا الفكره ان هي مبينه السوق اللي ورا، مبينه اه طبعا الكراكيب، طبعا احنا في وسط طبعا الكراكيب دي، طبعا كانها بشكل ما عايشه في وسط الكراكيب. انا مش عايز ادي معنى لكل حاجه يعني كده، بس انا الحاجات دي في الغالب بتبقى جايه لي من الناس، تعليقات من الناس، فانا بشاركها معاكم يعني. ما ببقاش طبعا انا شايف ده كل ده في الصوره، انا اللي هو انا عايز التقطير ده بالشكل ده بس المعنى التاني من الحاجات التانية دي لما بقولها يعني، دي بتبقى آراء أو تعليقات لناس شافت الحاجة وقالت لي عليها بشكل ما. الصورة دي كانت في المصيف، فكان بتاع الفريسكا دايما بيعدي، فكان الصندوق الإزاز ده دايما عايز استغله، فكان لما يقف كان حد يشتري مثلا او حد واقف، بحس ان هما بيكملوا بعض بشكل ما. ف يعني خدت بقى الصورة دي كأنه هو نفس الشخص أصل ده. مدهشة كأنه يعني هو فعلا ده قفل الراجل اللي احنا شايفين دراعه ده، مش كده؟ بالظبط. مدهش والله. الصورة هنا حتى من غير ايديت يعني، انا كنت عامل لها ايديت بس هنا من غير ايديت خالص. الصورة دي في كوم الدكة في اسكندرية برضو، معدي عادي لقيت الطفل ده قاعد في الشباك وعامل كده، يعني هو تحسه عجوز مش تحسه طفل أوي يعني. صورت كام صورة كان من ضمنها الصورة دي بحبها يعني. برضو في العادي الناس مثلا ممكن تصور الصورة يعني ستريت من وش، يعني اللي هو يمسك الحاجة فيبقى من نفس المستوى، فأنا حسيت لأ أنا عايز أبين معايا العمارة مع هدوم المنشورة مع الشكل كله. الصورة دي برضو من الصور اللي انتشرت كتير على الفيسبوك، الكوميك بقى، وانتشرت كتير قوي يعني. هو هنا الراجل بيعمل ايه بس الأول؟ هو في الصيف أو في الحر يعني لما بيرعوا الغنم وكده، في الغالب ساعات بيبقوا جنب نيل أو جنب حاجة، ف ساعات بينزلوا الاطفال بتوع الغنم من الميه عشان يرطبوا عليهم، لان فرهم لسه بيبقى خفيف فيرطبوا عليهم ويطلعوهم. فده لقيته ماسك الغنم الصغير عمال يرميه جوه الميه، فانا انت بتعمل ايه؟ قال لي بس عشان يعني الحر وكده. فقلت له طيب وبتاع، فصورت من خلال العصايه الصوره دي. والغنم بتطلع تاني بقى ولا بتعمل ايه يعني؟ طبعا هو بتطلع بينزل طبعا. يجيبها؟ امال يا ده افتكرت هو لا اللي بينزل يجيبها يعني. لا لا لا، هو بتطلع بتاع توم يعني، توم تلاقيها طالعة على طول كده. حاجة الصورة غريبة. انتشرت يعني كتير ككوميك وبتاع يعني. ده نفس المكان تقريبا لقيت التلفزيون ده وانا ماشي مروح، خلاص لقيت التلفزيون ده مرمي، فقلت ليه ما كأني في سينما، كأن اللقطة دي، كأن اللي بيحصل ده أصلا مش حقيقة، كأنها بتعرض. فوقفت أو عدلت يعني ظبطت الشاشة، بس كل حاجة طبيعية يعني، الولد مش واخد باله إن أنا بصور أصلا، وكان بيدور على حاجة هناك. فصورته مع المنظر ده. هي في صورة تانية برضو في التلفزيون، بس مش يعني مش عارف موجودة ولا لأ. دي برضو من الصور اللي أنا بحبها، يعني بحس إن هو عيلة كاملة مع بعض، الأب أنا كنت لسه والابن هسألك، والأخ. كنت شكلهم زي ما يكونوا عيلة فعلا، حتى الراجل شبه الولد، ما الشاب ده شبه الراجل العجوز. بالظبط، مع كسوف الولد الصغير، والجد آه. برضو بشكل ما مش عايز يبص مباشرة للكاميرا، فيعني صحيح. من الصور اللي أنا بحبها يعني. دي شفناها قبل كده، دي دي في الفخارين في المنوفية، هما مشهورين هناك في القرية دي، قرية جريس، بصناعة الفخار، يعني بيصنعوا فخار هايل، وساعات كمان بيصدروا، أو بشكل ما يعني مشهورين في على مستوى مصر. فروحنا في جولة نصور وبتاع، فكان الإضاءة نازلة من الشباك بشكل يعني مثير بالنسبة لي بصراحة، مع الإضاءة بقى، دخان السجاير الإضاءة وكل حاجة تانية. بالظبط. فالطفل ده كان عمال يلعب وبتاع، فقلت له، طلبت منه ان هو يقعد، صورت ما بين جده وما بين والده. حقيقي يعني يسلم يا تسلم عينك اللي شافت التركيب ده وقالت عشان تقول له اقعد هنا، ده فعلا عامل في الصورة حاجة تانية خالص. شكرا. على دي فكرة بقى من الصور. جريس دي قرية جنبنا و تتميز فعلا بالأولى، يعني عجبتني جدا الصورة دي. متشكر يا شادي. انت منين؟ من المنوفية؟ أنا من شم أشمون. من أشمون. أحسن ناس، أنا نزلت أشمون كتير. أشمون. أنت بنعدي منين؟ من عليها المنوفية. عشان ايه؟ أنت منين؟ لا لا مش من المنوفية، انا من البحيرة، بس يعني من بحيرة. رحت المنوفية كتير. وكان في سيد ابو شعره برضو بيعملوا السجاد في قرى لا انت منتجه عندنا في مصر. تقول لي على الاماكن دي عشان اجيها، انا ما اعرفش سيد ابو الجريس، شعره. فانت قول لي سيد على ابو شعره الاماكن دي مشهوره التانية عالميا، بتصدر بجد. للعالم يعني. بيعملوا سجاد اي مصانع السجاد اليدوي. يدوي؟ طب ده انا احب اروح جدا. وبيعملوا رسومات حتى عليه، يعني فن جميل جدا هنا. طب والله انا احب جدا اروح، يعني لو تبقى لا نتواصل بس يعني تبقى تقول انا لي في بالظبط. امريكا حاليا ماشي. اصلا انت انا في امريكا. ماشي، يعني بس ممكن كلكم اخليك بره. تتواصل مع اخويا هناك، ممكن خلاص يعني ممكن عارف انا مثلا. اسال، يعني اكيد اوصل. ماشي يا شكرا اسمها شادي. ايه قرية؟ اسمها ايه قرية يا شادي تاني؟ شمة. شمة. تمام، قرية شمة. شمة دي كانت طلعت ناصف طاحون، كان وزير التموين، عباس عمار وزير المعارف ايام الملكية، يعني مشهور عندنا في المنوفية عندنا. تمام جميل، تمام ان شاء الله. الصورة هنا كانت يعني انا في فترة في اسكندرية كنت عايش، كنت ما بين يعني بتنقل بالقطارات كتير، فكانت معظم الصورة تلاقيها في قطر او جوه قطر او بره قطر او كده. فالصورة هنا وهو الطفل كان بيكلم اطفال جوه، طبعا الموبايل محدود امكانياته حافظه، فمش لاقط التفاصيل اللي جوه او في الضلمه يعني. بس حسيت ده بشكل مديها ما ان جمال، هو مديها ايه؟ جمال، ده مديها بالظبط، جمال حسيت يعني. ان هي بشكل ما المربع ده كانه دماغه، او كان دماغه مبلوعه جوه حاجه، كان جسمك كده ودماغك في حته تانية خالص. فيعني من الصور اللي انا بحبها يعني برضو دي في القطر. الصوره دي يعني كل ما اشوفها يعني كان بيجي لي أحلام كتير وأنا صغير عن يوم القيامة، أو عن الحشر، أو عن الناس وهي ماشية رايحة تجاه مصدر الضوء، أو تجاه الحاجة الكبيرة اللي هم رايحين بقى يشوفوا كل حاجة. الصورة دي أنا كنت مسميها يوم القيامة، يعني واو. الناس كلها ماشية، الناس كلها في حالها، يعني العمة، الحجاب، الست اللي شايلة، الراجل اللي مش عارف إيه، الراجل اللي شايل الخضار، كل واحد ماشي، كلهم بشكل ما منكسين رؤوسهم او باصين يعني في حاجه شغلاهم وماشيين من غير حتى ما يبصوا على الطريق بشكل ما. حسيت ان هي كانت مرتبطه في بالي او في خيالي بشكل ما باليوم ده. نو فوتوشوب. الناس دايما لما بشوف الصوره تقول لي دي حقيقيه، اقول لهم يعني هي الفكره الزاوية بس عشان من تحت، فمبينة إن المسافة بعيدة، بس هو الولد عمال يعدي من القطر للتندة ومن التندة للقطر، أي حاجة جاية، والقطر كان واقف يعني، فخدت له الصورة دي وهو في مرة من المرات وهو بيعدي. يا اخي انت بتشوف الحاجات دي ازاي؟ انا يعني اقعد بقى بركب برضه متروهات واطرات وما بشوفش حد بينط. لا لا يعني هي جت معايا، حتى انا كنت قلقان وانا بصور يعني، بس الحمد لله. دايما يعني او مؤخرا بدأت الضوء بالذات بالنسبة لي في الفوتوغرافيا بيبهرني، بقيت امشي اراقب الاضواء، اراقب الحاجات، السقف، الفتحات اللي بتعدي الضوء منها، ده بيبهرني يعني. فالمكان ده في الفراغ ده برضو، فمع الدخان اللي طالع مع كده أشعة الشمس بتبتدي تعمل الشكل ده، اللي هو كأن الشعاع بيخترق الضبابة وبيخترق الحاجة دي. فده اللي في الصورة ده عمي طارق، الشيخ طارق، ده من أقدم الناس اللي بتعمل أو شغالة هناك يعني. فهو طالع من الورشة بتاعته، كان بيطلع كل شوية يروح مثلا يجيب حاجة ويرجع بتاع، فهو راجع بقى فخدت له الصورة دي. وده صديقه وهو قاعد على طول يعني، معظم الوقت بيبقى قاعد زي ما هو، فيبان بس ان هو كده كأنه تحسه تمثال شوية. دي برضه هناك في الفرادة، النار عجبني اللون، اللونين مع بعض، النار حمراء فطالعة للسما الزرقاء، والدخان بيبتدي يطلع أبيض على السما، فده عجبني الكونتراست يعني. هو ده الشيخ طارق بقى عن قرب يعني. ده المفروض النحاس المصهور أو المصهر، وهو رايح بقى يصب في قالب أو حاجة يعني. حتى الوش بالتفاصيل، بالتراب طبعا، الجوانتي عشان الإضاءة، عشان قصدي النار. يعني بديع من الصور برضه اللي بحبها بديع بديع. هو ده برضه الشيخ طارق. ده بقى من جوه يعني، انا معظم الصور خدتها من بره، فقلت ليه ما اخدش من جوه، ليه ما يبقاش نظرتي شويه مختلفه عن الموضوع، خدها من جوه المره دي. فاخدت له صوره من جوه، الاضاءه برضو نازله عليه، فكانت عامله افكت كويس. البنوته العسوله دي كانت في اسره بدويه، او يعني من الاسر الرحاله بالغنم وكده، فكنت عايز اصورها بورتريه بس مختلف يعني. فلقيت الخيمة أو الحاجة اللي كانوا حاطينها دي، ففيها زي ثقب كده أو خرم صغير، فتعالي هنا، فصورتها مع الخلفية دي. فمن الصور برضو اللي بحبها، ودي بالمناسبة بتاعت كانت غلاف مجلة جزائرية اسمها نقطة، فكانت متاخدة غلاف مجلة في يعني من فترة تستاهل يعني. تستاهل. يعني انا من عشر التقطير، فالصوره دي يعني بعتبرني محظوظ فيها، لان العجل الصغنن ده كان باصص لي، والبقره دي كانت واقفه، والاموره دي الصغنونه دي انا اللي طلبت منها تقف طبعا، بس يعني ان هما الثلاثه يبقوا مظبوطين كده، دي قعدت كتير قوي عشان الصوره تظبط، فبعتبرها برضو من الصور اللي انا بحبها يعني. انا حاسس ان انا بحب كل صوري، فعمال اقول بحب الصور الحقيقة تستاهل يا أحمد، من حقك، لازم تبقى فخور كمان بأعمالك. بس انا الحقيقة عشان ايموشنال شويه، فمرتبط شويه بالصور، مرتبطه باكتر من اللي انا بقوله او اكتر من اللي متشاف يعني، مرتبطه معايا بسواء بقى الاماكن نفسها، ريحتهم، الناس، المواقف، فيمكن عشان كده ببقى متعلق بيهم يعني. طبعا ده بتاع غزل البنات، كان مطلوب مني تاسك الصراحه، ان انا اصور حد في الشارع بشكل ما، فطلبت منه ان هو يمشي يعني. يمكن الصوره دي شويه اللي هو طلبت منه ان هو يمشي على القضيب او على بين القطر. الصورة دي بقى في عز الصيف يعني، فترة كورونا تحديدا بدأت الناس ترجع لحاجات مش موجودة دلوقتي، بدأوا يصطادوا، بدأوا يطيروا الطيارات، بدأوا يعملوا حاجات كتير ما كانتش بتحصل، فكان الناس كلها بقى اتجمعت تصطاد بقى يعني، رجعوا الشغف القديم او الحاجات القديمة. فبس فاخدتها بقى يعني سلوات كده للناس وهم بيصطادوا. ده في حصاد الغلة برضو، المكنة وهي بتحصد أو بتعمل، فبتطلع ساعات حاجات بتطير كده يعني، القش بيطير، بس ده بقى من خلال السير يعني. بيسموه، ده لكن بيسموه الدرس، درس بالظبط بيدرسه. حلو قوي. درست القمح. الله ينور. صح. يا ما حضرته ده. ياما. الحمد لله، انت ربنا رحمك. الحمد لله. ليه يا عم الحال ده، انا كنت بحب الريحة بتاعته. يعني الدالة العفرة دي بتضايق الصراحة. عندي مشكلة في مناخيري، بس فالتراب والحاجات دي كانت بتضايقني الصراحة. إيمان، أنت كنت قلت فهنا لي حاجة؟ الصورة من بعيد. الصورة اللي هي اتفضلي. اللي كانوا بيصطادوا فيها، اللي جاب لي صورة ده. أيوة دي تحسها تنفع غلاف كتاب، صح؟ حسها كده يعني، لو اتاخدت جزء منها تحسها غلاف رواية، غلاف مش عارف. حلو خالص، يلا بينا الكونتراست يعني، بتاعها حلو. اعتبريها غلاف، غلاف الرواية الجاية يعني. اكتبي اكتبي ايمان وهي، وخدي الصوره دي، خدت الاسم اهو. بالظبط، دي هتبقى هدية مني يعني. شكرا. الصورة هنا يعني ممكن، مش عارف انتوا تعرفوا، هو السير يعني عبارة عن زي قطعتين من ال من ال مش القماش يعني، بس من ال من الجلد جلد. بيلفوا عشان هي كأنهم باينين في الزاوية كأنهم كده، بس هم في الحقيقة متوازيين يعني، اللي هو طويل. هو كانت مخاطرة شوية بس يعني حاسسها فاصلة صورة، كأن ده عالم وده عالم. بس وانت دخلت طبعا من وسطيهم هما الاثنين بالكاميرا بالظبط، هي بالموبايل. كانت بالظبط ده. هنا هو ماسك القمح بينزله بقى في الشكارة أو الشوال يعني الأخير. ما حضرتش انت بقى يا احمد الزحافة؟ لا ما اعرف، خلي بالك ممكن المصطلحات بتختلف يعني، ممكن اكون عارفها بس المصطلح مختلف. الزحافة دي دي كانت قبل بتعمل ايه بقى طيب؟ دي اللي هو اللي كان مثلا بيبقى فيه، لا مؤاخذة، بقرتين مثلا، او عشان يعملوا يسووا الارض. حضرتها فكان بقى. ما كانش بقى في ساعتها الالات، وكان ممكن احنا كاطفال نركب عليها، تحس زي عشان الملاهي تتقل بالنسبه ال لنا. اه لا وكانت ملاهي بالنسبه لنا يعني، ماشيه بينا بقى واحنا في وسط الارض، كانت بتبقى حلوه يعني. اها لا موجودة، خلي بالك، بس مش زي خلاص الأول يعني. مظبوط. عايزين جمال، عايز يقول حاجة؟ اتفضل. بالنسبه لشادي يعني، النورج كنا بنسميها النورج، طريقة الدرس القديمة يعني، بس مش هذه النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها. وطبعا أنا متابع اللقطات كلها من البداية، وأنا معرفتي في الصور الفوتوغرافية يعني زي معرفتي في اللغة الصينية، فمجرد انطباع. بس أنا حاسس إنه أحمد الإطار شغله قوي يعني، تحس ان صور كتيره جدا جدا البني ادم او الانسان اللي موجود فيها يعني لازم تكبر الصوره عشان تشوفه. وده بيفكرني ببدايه التصوير لما كان بيبقى في امريكا بالنسبه لرسم الصور، فكان الانسان ايه، حاسس ان هو حاسس ان هو قليل بالنسبه للطبيعه يعني، الطبيعه ايه اكبر. وبعد كده بدات العمليه مع قدرة الإنسان بقى وتحولهم لمجتمع صناعي، بدأ الإنسان إيه؟ يظهر، يبان أكتر. فأنا حاسس إن في لقطات كتيرة منهم أحمد بيركز على الإطار، وشفنا يعني مثلا الخرزانة ظهرت في أكتر من حاجة، بس مثلا اللقطة بتاعت الراجل اللي كان قاعد في القطر، بالرغم إنه إطار إلا إن هو مالي الصورة. ففي لقطات كتيرة جدا، ممكن عشان يعني هي اتاخدت، طبعا في لقطات بتيجي يعني هي لحظتها كده، ما تقدرش تتحكم في كل تفاصيلها يعني. بس اقصد ان ايه، قارن اول لقطة انت عرضتها لجدتك، ملامح وجه الانسان بتقول، لان هو بيألف معاك الانسان اللي قاعد ده، بتقول اكتر. فأنا حاسس إن أنت برضو لسه الإطار شغلك، الشكل اللي بره، ممكن يكون ده انطباع خادع بس وصل لي. اللقطات اللي انت بتخش فيها جوه وجه الانسان وجوه ملامحه بتقول اكتر. يعني انت لو رجعت مثلا للصوره من اتنين تلاته اللي هم كانوا واقفين وبيجمعوا الغله اللي قبل دي، في واحده يعني تحس فيها، او اللقطه اللي انت جبتها بتاعت البنت دي برضو، تحس ايه وجهها بالرغم انه حجمه صغير اهو، الا ان هو اللي مالي الايه؟ مالي التعبير عشان الشبكه اللي محطوطه حواليها دي. ف يعني مش عارف اقول ايه، بس ايه؟ خش جوه البني ادم، ما تقفش قدام اطاره اللي بره بس. دعبس يا احمد وحط ايدك جوه الميه. بس انا اقفل الكاميرا بقى. متشكر الأول يا أستاذ جمال على الإضافة الصراحة أو الكلام ده. الحقيقة إن فعلا يعني في فترة من الفترات حتى كنت بتكلم مع أستاذ أجمل إن ساعات بتشغل قوي بالشكل، لو أنا يمكن قلت حتى في المحاضرة، بس مش بالضرورة الإطار الخارجي، يعني بالعكس، يعني ساعات كتير بحس إن أنا بهتم بالبني آدم أكتر من اللازم. يعني مؤخرا يمكن مش عارض صور الحاجات مؤخرا قوي، بس مؤخرا بدأت أتعامل مع إن مع إننا جزء بشكل ما من الحياة، مش إحنا كل حاجة. يعني بدأت أنقل منظوري شوية من إن الإنسان هو كل حاجة، إلا إن هو جزء من الحاجات اللي بتحصل، هو مهم بشكل ما بس هو جزء من الحاجة. يمكن ده ما عرضتوش هنا، أو يمكن عشان بعرض الصور بشكل عشوائي فممكن ده مد الانطباع ده، بس انا اتفق معاك في جزء ان هو فعلا في بعض الصور بتدي الانطباع ده حقيقي، بس يمكن عشان طريقة عرض الصور عشوائية جدا ملهاش تسلسل زمن واحد، فمش مبين الانتقال او الفلسفي اللي هو في الصور من هنا لهنا بقيت ازاي، او الرؤية بتاعتي اختلفت من الاهتمام بالتفاصيل والتجاعيد والشكل كده للاهتمام بالصورة مش عايز اسمها بعد تالت يعني، بس كحاجة ابعد من الشكل بس هي ملحوظة مهمة الصراحة. يا ايمان كانت رافعة يدها يعني، تمام لا ايمان كنت لو أعلق على عايزة صورة المزارع بس قولي. تمام دي كنت كاتبة كومنت في ال اه دي الصورة دي أنا بشوفها جمال عمر انا ما اعرفوش، مش عارف ما هو هو جمال شبهه اللي يعني كان شبه. بيتكلم معاك، بس أعتقد إيمان تقصد هو اللي بيبذل البذور وبيكبر الحاجات وبيزرعها، ده حقيقي فعلا. هو النقطة بقى إن هو هنا بيحصد يا إيمان، إحنا ما بنحصدش. ده أكمل اللي بيجي يحصد يا ستي في أنا الدنيا. اللي بحصدها. أيوه صحيح، أنا ما خدتش بالي إن هو هنا بيحصد، معلش. أحمد دلوقتي أنا عايز أسألك سؤال، أنا مش زهقان بس إحنا بقالنا ساعتين، فبس علشان اه انا تبقى برضه، حاسس ان انا طولت في لا الصوره لا فعلا. بالعكس، احنا ما بيبقاش عندنا عموما وقت، يعني عاده لو حد بيقول محاضره بيقول مثلا ساعه وبنقعد نناقشه، بس بما ان احنا بنتناقش اثناء ما انت بتعرض الحاجات فده جميل، بس انا متهيألي ممكن مثلا نقول يعني كمان 10 دقائق ربع ساعه كمان وبعدين فيبقى قعدنا وقت معقول يعني، واظن الناس اها خدت فكره انا رائعه تمام، عن يعني انا الاعمال. ممكن اعرض صورة او اتنين بس خلاص يعني. تمام. اتفضل اتفضل. لا هو اخر حاجه مشكورا، بس اكيد على السوشيال ميديا ليك اكاونت فيسبوك ولا انستجرام ولا احمد كده. اكيد طبعا، طيب مشكورا، بس لو يعني تكتبه لنا في كومنت ولا حاجه نتابع. طيب يعني انا ماشي، ممكن ابعت لكم الاكونت، او يعني ممكن الاستاذ اكمل يعني ابعت لك الحاجات بقى التفاصيل الكتير قوي. انا ممكن اكتبه بعد اذنك، يعني لو حطيته في، يعني لو كتبت تعليق على الصالون عن يعني ان احنا عقدنا الندوة دي معاك وكده، واروح حاطط الفيسبوك بتاعك. تمام، ما فيش أي مشكلة، أكيد عظيم، طبعا. جميل جميل. وبصراحة يا احمد يعني انا نفسي تنضم للصالون، يعني طبعا براحتك، بس يعني ده هنستمتع يا ريت جدا والله، بحاجة. ده يعني شرف ليا فيعني أكيد. يعني اعتقد انت هتلاقي انشطه جميله تسعدك وتبسطك، واحنا هنستمتع بصحبتك يعني، وانا انا اتابعك اكتر بقى بقى. على اتابعك على السوشيال ميديا بقى، الفيسبوك والانستجرام ده والانستغرام. تنوروني بجد والله، شرف ليا ده اكيد والله. يعني يا ريت، انا عارف ان انا طولت عليكم، انا سعيد والله الكلام لا خدنا بالعكس خالص، احنا مبسوطين جدا، احنا مبسوطين جدا يعني يعني. على 5 دقايق ونمشي. تمام. طيب، هي دي اخر صورة عارضها يعني، دي الصورة دي كانت في العيد، في ايام كورونا، في كل حاجة قافلة، كل حاجة مفيش احتفال، مفيش اي حاجة. فالبلد برضو صممت بغض النظر عن صح او غلط يعني في الفكرة، بس هم عملوا زي احتفال على الضيق كده يعني، حاجة بسيطة لتفرح الاطفال، فالاطفال بتخرج وبتعمل. فالطفل ده كان عمال يراقب الاطفال وهم بينشنوا بيلعبوا اللي هو النشان بالبندقية دي. ف شكل السلاسل مع كده، فحسيت ان هم هو يعني هو الطفل بشكل ما بقى له عيون تانية. فبس فخدتها الصورة دي، فمن ضمن الصور اللي انا بقى يعني بحبها والصور المفضلة ليا. بس يعني انا لحد هنا كده خلصت. ألف ألف شكر يا أحمد، مش عارف أشكرك إزاي. محمود أنت ليك تعليق، قول تعليقك عشان أنا كنت عايز أقول كلمتين، اتفضل. طيب، هو انا ليا طلب وتعليق. اتفضل يا حبيبي. الطلب ان انت ممكن تعرض لنا انت اكتر صورة بتحبها، او يعني اكتر صورة مميزة ممكن نقول في الوقت الحالي، يعني مش في جميل. من الصور الحديثة، اكتر حاجة انت حبيتها في الصور الحديثة، والتعليق بقى على تعاملك مع الإضاءة. يعني أنا ملاحظ، أنا أعتبر هاوي في التصوير، مش محترف ولا حاجة يعني، فأنا ملاحظ من أول الصور اللي أنت عرضتها خالص في البداية لغاية دلوقتي تدرجك في الاحترافية في موضوع الإضاءة، في تعاملك مع الإضاءة. فأنا شايف إن أنت ممتاز جدا في التعامل معاها، وإن أنت بتجيب إضاءات مميزة جدا. فيعني استمر في موضوع الصور اللي بتركز على الإضاءة دي، يعني بتعمل شغل عالي يعني. أنا حسيت إن في شغل إخراج وسينما وحاجة عالية يعني. متشكر يا محمود والله، أشكرك. مش عارف اقول لك ايه انت بس ماشي. بص يا سيدي، افضل صوره يعني انا بحب الصوره دي تحديدا صراحه، بحسها مميزه ومعبره شويه عن مجموعه صور. ممكن اعرض بوست مثلا معين يعني، لو انت انا مش عارف هو كده باين صح؟ في حاجة احنا شايفين شاشتك شايفين؟ يعني، بس ما فيش مش مشكله. صور يعني، احنا شايفين زوم لا لا، بس. ما انا هجيب عشان هو بوست واحد يعني باين فيه اكتر. هو البوست انا عامله بين يعني، معلش استحملني. وده ده اكونت الانستجرام بقى. لا لا مش دي، انا عايز اجيب ال هو البروفايل بتاعي. تمام، هو بوست واحد ممكن اعرضه سريعا كده، في اكتر صور. ايه ده؟ دي بالنسبه لي صوره يعني، او البوست ده بيعبر شويه عن مفهومي اللي هو الستريت، بس بشكل مش تقليدي، شويه بشكل مختلف. لا انا مش كده. كده دي يعني، هنا مثلا البنت كانت واقفه ورا ورا الشباك وسند ايديها، فكانها انا بشكل ما يعني، تحس انه الشارع راكب على جسمي يعني. هسيب لكم انتوا المجاش دي، انا كنت قاعد مستني حاجه في دور البنك، ف عمال العب يعني، فحسيت ان هو ايه ده، كأن اللي قلنا ليها رجلينه ماشيه، عارف اللي هو زيد بقى ما تمشي، عارف اللي هو كده. ده مثلا مصورة بحبها، دي كان هيتخانق معايا يعني لما شافها، كنت مفكر ان هو يقدر حاجه كده، كان هيتخانق معايا فعلا، والساطور بتاعه مع انه وشه مش باين ومش ما حدش عارف مين ده، بس هو يعني زعل. اكيد ما حدش هيتقبل حاجه زي كده. ما هو يعني انا اكتشفت بقى بعدها بقى، فهمت يعني، لا فعلا انت هتوري لحد راس بره يعني ازاي. دي قعدت كتير قوي عشان تتظبط، حتى الراجل تحس ان هو مروح تعبان، مروح فاهم، خلاص هو جاب اخره بقى يعني. النقطه كانها يعني بشكل ما هي بتعبر عن حد، اي حد ممكن يبقى ده هنا يعني. الوش هما اتنين، الوش راسم نص اثنين. الوش كانه اثنين. واو، لا دي روعة دي. هنا كأنه سرحان في ملكوت تاني في دماغه خيال. دي برضو من اللقطات اللي بحبها. دي بقى كنت كاتب عليها والله لسه بقالكم ماشي، طلعت حرب زهق مننا، فكاتب ان انا خلاص انا همشي. ده شايف الرجلين، ده كأنه راس ورجلين نازل اه ماشي يعني. كأنه هو يعني كأنه خلاص هيمشي يعني. دي برضو من اللقطات اللي يعني الناس خدتها بكذا معنى يعني، وفهمتها بكذا شكل. فده ممكن اقرب نوع بحبه في تصوير الشارع. بحس ان هو مش بسيط او يعني مش مباشر قوي لدرجة تزهقك، وفي نفس الوقت ان هو بيعبر بشكل ما بس. ف يعني مبدع مبدع حقيقي، أنا بحييك. شكر جدا شكر جدا. شكرا يا ده أحمد. تمام، انا يعني اتبسطت والله ان انا كنت معاكم بصراحة، ومعلش بقى لو طولت عليك او لا بالعكس طولت. خالص خالص، احنا سعداء جدا. انا احب يعني اشكرك مرة كمان ان انت جيت انضميت لينا، وان انت اديتنا من وقتك ساعتين، وعرفتنا على مشوارك في التصوير لغاية دلوقتي. وانا رأيي يعني ان ميزة كبيرة ان انت تبقى، لأننا نبدأ السلسلة دي بشاب يكون زيك موهوب، لكن كمان في نفس الوقت بيتطور، وإن أنت تبقى بس بقالك 4 أو 5 سنين بتصور، فنقدر نشوف معاك أنواع مختلفة وتجارب مختلفة في التصوير. من فترة بتركز فيها على تكوين الصورة، لفترة بتخش فيها جوه الشخص أو الشخص اللي انت بتصوره، لمرحلة تانية بتلقط فيها الحاجات اللي هي بتحصل في ساعتها بعين يعني متميزة، لمرحلة تانية بتشكل فيها حاجات سريالية من واقع تداخل أجساد أو أجساد مع أشكال في الطبيعة. يعني الواحد قادر يشوف قد إيه يعني الموهبة غنية، وقد إيه الإمكانيات لا مش متناهية. يعني اللي بيجمع بين كل ده وبعضه بالنسبة لي إنها جميلة، الجمال هو اللي بيجمع بين كل ده. فأنا شخصيا استمتعت استمتاع شديد جدا بالساعتين دول، ومن واقع اللي أنا بقراه أعتقد الناس كلها استمتعت. أتمنى يكون ده حقيقي. لو حد يحب يقول أي تعليق لأحمد قبل ما نختم، ممكن نعمل كده. لكن بكرر مرة كمان يعني إعجابي وشكري ليك يا أحمد، وأتمنى إن يعني وجودك معانا يشجع الناس إننا لما نعمل اللقاءات الجاية يبقى فيها برضو اشتراك، ده عدد لا بأس بيه أبدا من الناس حضروا دلوقتي، وأعتقد ده هيشجع الناس إنها تيجي. فنتاشا رفع إيدها، أحب نسمع نتاشا قبل ما نختم. يمكن ده شكرا بقى ليك يا يمكن أكمل إنك عرفتنا على حد فنان بجد العفو وعينه العفو حلوة جدا، وهاته معانا في الصالون، كاتبها لك في الشات. شكرا ليك والله بجد، ده خلاص خذي يشرفني اكيد. الأمر يا أحمد، الموضوع خرج عن إيدك. ده يشرفني والله يعني، يا ريت. خلاص يا محمد. جمال اتفضل اتفضل يا جمال. اولا برحب باحمد في الصالون، وبرحب بيه طبعا في اول حلقة من حلقات برنامج اكمل. وبحب اشكر اكمل برضو على لفتاته الجميلة يعني. أنا بغير منه أي نعم طول الوقت يعني، وهو بيزود غيرتي منه النهاردة. لكن أكمل الحقيقة يستحق إن هو بينظر يعني، بينشر الجمال داخل صالون تفكير، سواء من خلال نشاطه في مسرح تفكير، والآن من ناحية الصور. فاستمتعنا، وبالتالي أنا بعبر عن صوت ناس كثيرة من اللي حضروا ومن اللي هيشاهدوا بعد كده، إن أحمد بلقطة وبالصورة ممكن بيقول كلام كتير تعجز عنه صفحات كتيرة مكتوبة. وده أهمية إن يبقى في عندنا عينينا. فإحنا النهاردة استمتعنا بقصائد جمال، اسمي بقى لازم أدخله في الموضوع، من خلال أحمد وأكمل. فبشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا شكرا جماعة، لكم جدا. أنا وعشت كمان وبشكر. بشكر والله، بشكرك يا أحمد. يعني الواحد سعيد إن يشوف حد شاب وصغير كده بيعمل شغل جميل زي بتاعك كده، ونتمنى بقى نتابعك بقى ونتابع رحلتك وتطويرك لأدواتك يعني. وطبعا بنشكر، إن شاء أنا الله. بشكر أكمل جدا والله وعلى حماسه يعني، بصراحة أكمل يعني ما أعرفش يعني، هو مثال فعلا في حماسه وتفانيه في الأداء يعني. شكرا يا أكمل على وقتك وجهدك والله. العفو العفو العفو العفو العفو. من حظي يعني ان انا اعرف احمد والاصدقاء، وان شاء الله المره الجايه نجيب لكم برضو مصوره بقى المره الجايه، لاول مره يبقى في حد بيقول لنا حاجه تكون من الجنس الناعم بقى، مثال احنا محتاجين ده، فهنجيب لكم مصوره وفنانه رائعه تكلمك عن مشروع جميل هي عملته، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. ان شاء الله. على شكرا فكرة، جزيلا. على فكرة دكتور أحمد في شبه منك كبير وأنت صغير. شفت بقى يا محمد؟ عشان كده. ماشي، شكرا يا عشان جماعة. كده ازاي يا تلاقينا احمد؟ صح. ألف ألف شكر. شكرا لكم جدا. وأنا هكتب كلمتين وهحط لكم الفيسبوك بتاع أحمد، ولو احتجت منك بيانات يا أحمد هخطط. ما فيش أي مشكلة أكيد طبعا. وجمال منبي مش عارف بقى ازاي ندخله وندبسه معانا في الصالون، نبعت له دعوة ولا ابعت لك الايميل بتاعه ولا على الفيسبوك ولا نعمل ايه؟ متر ولا هو الأرض، لينكد؟ متر الأرض غلي في صالون تفكير دلوقتي. ماشي ماشي يا عم والله. ناس بتنضم لمجموعة الشطرنج بدكارين باط، ما بالك بقى الصالون كله يعني. أهلا بيه في أي وقت، وتقدر تعمل له انفيتيشن طبعا، مش عايزة كلام يعني. بس يعني طب انا هعرف بقى ازاي اعمل، انت عارفني ضايع في لا لا، التكنولوجيا. إيمان ممكن تعمل أي حد من الناس اللي موجودة يا في خبر يا اكمل، انت بس تشاور. عشت ما إيمان تعرفش الله، بتقول. ما تعديش لا إيمان. طيب أنا احنا بس لازم عايزة، نعمل ضبط وضبط، اكمل وشويه اكمل وشويه جمال. لا في لا لا رجاله لا تاني في لا يا الصالون يا ستي جماعه. خلاص والله. انا يعني انت عارفه انا ليه عملت له ان هو يبقى له برنامج لوحده؟ عشان ابعد عن المواضيع دي، لانه هيقعد يجي ورايا ورايا كل حته. طب جمال انت لسه بتسجل الفضايح دي؟ اقفل. بس انا كنت عايز اقول قبل ما نوقف التسجيل انه بكره هنستكمل الموسم، هيبقى عندنا ندوه الدين والسياسه من منظور مسيحي بروتستانتي، بيقدمها الاستاذ الدكتور عماد عبد المسيح، جميل، وهتبقى بنفس الميعاد، وهتدير الندوة أسماء. واخد بالك ان بكره الحد. عمل عيب، أنا محدد كل حاجة عشان تبقى عظم. ماشي يا جماعة، أنا تصبحوا على هشكر، خير. هشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهوقف البث على يوتيوب، وهوقف التسجيل هنا على زوم.